الباب الرابع: أثر التشيع على الروايات في بعض الأحداث التاريخية في العصر النبوي والخلافة الراشدة. الفصل الأول: أثر التشيع في روايات العهد النبوي وخلافة أبي بكر رضي الله عنه. المبحث الأول: المؤاخاة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه. اهتم العلماء من الأخباريين والمحدثين قديما والباحثين حديثا بالعصر النبوي اهتماما خاصا، وألفوا عن هذه الفترة مؤلفات لا تعد ولا تحصى، وكان للأخباريين الشيعة وبخاصة الغلاة منهم اهتمام محدود بموضوع السيرة، فألف محمد بن إسحاق كتابه السيرة النبوية، وألف كل من محمد بن عمر الواقدي وإبراهيم بن محمد الثقفي كتاب السيرة، كما تناول بعض الأخباريين بعض الأحداث التي وقعت في العصر النبوي بمؤلفات خاصة. وتعتبر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم من أهم الأحداث التي تناولتها أقلام الأخباريين بالتأليف، حيث أنها تشكل جانبا كبيرا وهاما من عصر النبوة، فألف أبان بن عثمان البجلي ومحمد بن إسحاق وأبو مخنف لوط بن يحيى ومحمد بن عمر الواقدي وإبراهيم بن محمد الثقفي لكل منهم كتاب المغازي. ولكن اهتمام المحدثين بالسيرة والمغازي واعتبارها جزءا من السنة النبوية لم يساعد غلاة الشيعة في إدخال رواياتهم عن هذه الفترة بشكل كبير في كتب أهل السنة، ونشير هنا إلى حدثين استغلهما الشيعة لترويج معتقداتهم، وأول هذين الحدثين خبر المؤاخاة. فعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، وقد وردت روايات عدة في كتب الحديث والتاريخ عن هذه المؤاخاة، وبعضها يؤكد التآخي بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب. ولو بحثنا في الروايات التي أشارت إلى ذلك لوجدنا أن عددا من هذه الروايات وردت عن طريق رواة شيعة، فقد أورد عبد الرزاق خبر تزويج فاطمة رضي الله عنها، وقد تضمن الخبر الإشارة إلى المؤاخاة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي. وأورد ابن سعد ثلاث روايات من طريق الواقدي، الأولى تشير إلى المؤاخاة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي، والثانية تشير إلى المؤاخاة بين علي وسهل بن حنيف، والثالثة تشير إلى المؤاخاة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان. وأورد الترمذي رواية من طريق جميع بن عمير التيمي عن ابن عمر، وأورد الحاكم روايتين عن طريق جميع، إحداهما رواها عنه سالم بن أبي حفصة وكلاهما عن ابن عمر. وفي سيرة ابن هشام خبر المؤاخاة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي عن ابن إسحاق بدون إسناد، وأورد ابن عبد البر روايتين إحداهما غير مسندة والثانية من طريق عمرو بن حماد القناد عن أبي الطفيل، ونقل ابن سيد الناس روايتين إحداهما من طريق جميع التي سبق ذكرها، والثانية رواية ابن إسحاق. وقد أنكر ابن تيمية المؤاخاة بين المهاجرين بعضهم مع بعض، وكذب الأحاديث التي وردت في ذلك، ومنها حديث المؤاخاة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي. ورد ابن حجر على ابن تيمية فقال بعد أن بين أنه يعني ابن تيمية اعتبر المؤاخاة شرعت للترافق وتآلف القلوب، هذا رد للنص بالقياس وإغفال عن حكمة المؤاخاة، لأن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوة، فآخى بين الأعلى والأدنى ليرتفع الأدنى بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى، وبهذا تظهر مؤاخاته صلى الله عليه وسلم لعلي، لأنه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا من قبل البعثة واستمر. ولو سلمنا بتصحيح المؤاخاة بين المهاجرين للنصوص التي ساقها ابن حجر في ذلك، إلا أنه لا يمكن التسليم بالمؤاخاة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي، لأن ابن حجر لم يزد في استدلاله على النصوص التي سبق ذكرها وهي ضعيفة. وقد وردت روايات أخرى في المؤاخاة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي من طرق ليس فيها تشيع، فقد أورد ابن سعد رواية في المؤاخاة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي من طريق آخر مرسل، وأخرج أحمد رواية عن سعيد بن المسيب وهي أيضا مرسلة، وأخرج رواية أخرى عن يعلى بن مرة الثقفي وهي ضعيفة، ورواية ثالثة عن زيد بن أبي أوفى في موضعين ضعيفة أيضا. وأخرج الطبراني رواية عن ابن عباس وفي إسنادها كذاب، ورواية أخرى عن أبي أمامة ضعيفة، ورواية زيد بن أبي أوفى. وأخرج ابن سيد الناس رواية أبي أمامة، وعزى ابن كثير رواية أبي أمامة للحاكم. وذكر ابن كثير أن بعض العلماء ينكر مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ويمنع صحته، وأن مستنده في ذلك أن هذه المؤاخاة إنما شرعت لأجل ارتفاق بعضهم من بعض وليتألف قلوب بعضهم على بعض، فلا معنى لمؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد منهم ولا مهاجريا لمهاجري آخر. ولكنه أشار إلا أنه قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يجعل مصلحة علي إلى غيره، وبخاصة أنه كان ينفق عليه من صغره في حياة أبيه. ولكنه عاد في موضع آخر فأشار إلى معظم الأحاديث السابقة، وذكر أن أسانيدها كلها ضعيفة لا يقوم بها حجة. وهناك مصادر ذكرت المؤاخاة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بدون إسناد، منها محمد بن حبيب والبلاذري وابن الجوزي وابن الأثير وأبو الفداء. المبحث الثاني، قصة غدير خم. غدير خم هو موقع بين مكة والمدينة بالجحفة أو بالجحفة، ويقع شرق رابغ بما يقرب من 26 كيلا، ويسمونه اليوم الغربة. ويذكر أنه في هذا الموقع خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، وذكر فضل علي رضي الله عنه. واتخذ الشيعة هذا الحادث أساسا يعتمدون عليه في تشيعهم الغالي له من جهة، واعتمدوا عليها في أحقية علي بالخلافة من جهة أخرى، فأعطوا لهذه الحادثة من الأهمية ما لم يعطوه لغيرها في عصر النبوة. وقد ذكر أن الإمام الطبري ألف كتابا أسماه غدير خم، وذكر أن كتابه الرد على الحرقوصية ذكر فيه طرق خبر يوم الغدير، وقد مر معنا أن له كتاب الفضائل صحح فيه حديث الغدير، ولكن أغا بزرك رجح أن الكتاب الأول ليس للطبري وإنما هو لابن رستم الطبري، وإنما جاء الخلط من تشابه الاسمين، إضافة إلى أن ابن النديم لم يذكره في كتب الطبري رغم استقصائه في ترجمته، وأن ما تضمنه الكتاب يخالف معتقد الإمام الطبري. ويذكر أن ابن عقدة له مصنف جمع فيه طرق حديث غدير خم وهو كتاب الولاية. لقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب خلف خالد بن الوليد إلى اليمن ليخمس الغنائم ويقبض الخمس، فلما خمس الغنائم كانت في الغنائم وصيفة هي أفضل ما في السبي فصارت في الخمس، ثم أن عليا خرج ورأسه مغطى وقد اغتسل، فسألوه عن ذلك فأخبرهم أن الوصيفة التي كانت في السبي صارت له فتسرى بها، فكره البعض ذلك منه. وقدم بريدة ابن الحصيب بكتاب خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن يبغض عليا فصدق على كتاب خالد الذي تضمن ما فعله علي، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم يا بريدة أتبغض عليا؟ فقال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. فلما كانت حجة الوداع رجع علي من اليمن ليدرك الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق معه الهدي، وقد تعجل علي ليلقى الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، واستخلف رجلا من أصحابه على الجند فكسى ذلك الرجل الجند حللا من البز أي الثياب الذي كان مع علي، فلما دنا الجيش من مكة خرج علي ليلقاهم فإذا عليهم الحلل، فقال لنائبه ويلك ما هذا؟ قال كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس، قال ويلك انزع قبل أن تنتهي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتزع الحلل وردها إلى البز، فأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم علي، فلما اشتكى الناس عليا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال أيها الناس لا تشكوا عليا، فوالله إنه لأخشن في ذات الله أو في سبيل الله من أن يشكى. وقد ذكر أن هذه الخطبة كانت في غدير خم أثناء عودة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ومما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة: من كنت مولاه فعلي مولاه. وفي رواية أنه خطب فقال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، قالها ثلاثا. وفي رواية بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس، إنه لم يبعث نبي قط إلا عاش نصف ما عاش الذي كان قبله، وإني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم ما لن تضلوا بعده كتاب الله. ثم قام وأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقد ورد خبر غدير خم في زيادات عبد الله على مسند الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بواد يقال له وادي خم، فأمر بالصلاة فصلاها بهجير أو بهجير، قال: فخطبنا وظلل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب على شجرة سمرة من الشمس، فقال: ألستم تعلمون، ألستم تشهدون إني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فإن عليا مولاه، اللهم عاد من عاداه ووالي من والاه. ونلاحظ أن خبر غدير خم قد نقله عدد من الرواة الشيعة، فقد ورد من طريق حبة العراني، ومن طريق سليمان بن قرم، ومن طريق سلمة بن كهيل، ومن طريق علي بن زيد بن جدعان، ومن طريق يزيد بن أبي زياد، ومن طريق فطر بن خليفة، ومن طريق جعفر بن سليمان الضبعي، ومن طريق عبد الرزاق. وقد شكك الإمام ابن تيمية في صحة الحديث الذي ورد في خبر غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه، أما باقي النص اللهم والي من والاه وعاد من عاداه فقد كذبه. ولكنه في رده على الرافضي أشار إلى أن الحديث ليس فيه إشارة إلى الخلافة كما تدعي الشيعة عند احتجاجها بمثل هذا الحديث. وعموما فإن هذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم أراد بها تبرئة ساحة علي رضي الله عنه ورفع مكانته والتنبيه على فضله، ليزيل ما كان وقر في نفوس الناس من أصحابه الذين كانوا معه في اليمن وأخذوا عليه بعض الأمور، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يفعل ذلك أثناء موسم الحج، لأن الحادثة رغم انتشارها بقيت محدودة في أهل المدينة، كما أنه لم يؤخره حتى وصوله إلى المدينة حتى لا يمكن المنافقين من استغلال مثل هذه الحادثة في مكايدهم. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من خطبته هذه بيان فضل علي للذين لم يعرفوا فضله، أنه عندما قام عنده بريدة بن الحصيب يتنقص في علي، وكان قد رأى من علي جفوة، تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا بريدة، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقال بريدة: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. المبحث الثالث: قصة السقيفة وبيعة أبي بكر الصديق. إن فترة خلافة أبي بكر قد وجد فيها بعض الأحداث التي كانت مجال اهتمام الأخباريين الشيعة بها، وقد ألف محمد بن عمر الواقدي عن أبي بكر الصديق كتابه سيرة أبي بكر، وقد اهتم الأخباريون بقصة السقيفة ووضعوا لها مصنفات خاصة. ومن الأخباريين الشيعة الذين صنفوا حول هذه الحادثة سليم بن قيس وأبو مخنف كلاهما باسم كتاب السقيفة، والواقدي له كتاب السقيفة وبيعة أبي بكر، وإبراهيم بن محمد الثقفي وكتابه السقيفة، وأبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري وكتابه السقيفة وفذك. والمقصود بالسقيفة سقيفة بني ساعدة التي تمت فيها البيعة الخاصة لأبي بكر الصديق، ولكن يدخلون تحتها أخبار البيعة العامة وخبر بيعة علي لأبي بكر وخبر ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث بين أبي بكر وفاطمة في هذا الأمر وغيرها من الأمور التي تتعلق بالبيعة. وقد أورد ابن هشام قصة السقيفة من طريق محمد بن إسحاق، وأورد ابن سعد مقتطفات منها من طريق محمد بن عمر الواقدي، ونقل البلاذري قصة السقيفة وما يتعلق بها من عدة مصادر، فنقل عن محمد بن السائب الكلبي ثلاث روايات، إحداها نقلها عنه ابنه هشام، والثانية نقلها عبد الرزاق الصنعاني، والثالثة اشترك أبو مخنف مع محمد بن السائب الكلبي فيها معه. كما نقل البلاذري روايتين عن محمد بن إسحاق، وقد نقل الرواية الثانية هشام الكلبي عن أبي مخنف عنه، ونقل البلاذري عن أبي مخنف إضافة إلى الروايتين السابقتين نصا ثالثا، ونقل البلاذري رواية عن جعفر بن سليمان الضبعي، ونقل عن الواقدي أربع روايات. ووردت هذه الحادثة عند الطبري من مصادر متعددة، منها مصادر شيعية، فقد أورد رواية من طريق محمد بن إسحاق، وذكر فيها اسم الرجلين الأنصاريين اللذين التقيا بأبي بكر وعمر أثناء انطلاقهما إلى السقيفة. ووردت عند الطبري من طريق هشام الكلبي عن أبي مخنف روايتان حول حادثة السقيفة، إحداهما مطولة والأخرى قصيرة، والأولى تحكي قصة السقيفة، والثانية تورد خبر مبايعة قبيلة أسلم لأبي بكر. وأورد الطبري من طريق هشام الكلبي خاصة روايتين تتعلقان بتحريض أبي سفيان لعلي والعباس. وأورد الطبري رواية من طريق عبد العزيز بن سياه تشير إلى مسارعة علي بن أبي طالب للبيعة. وأورد أيضا رواية عن طريق عبد الرزاق في خبر مخاصمة فاطمة لأبي بكر في ميراثها من أبيها صلى الله عليه وسلم، وتخلف علي وبني هاشم عن البيعة حتى وفاتها. واعتمد ابن أعثم على مصادر شيعية في خبر السقيفة، فممن اعتمد عليهم أبو مخنف، ولكنه لم يصرح بذلك، كما لا يستبعد اطلاعه على روايات الجوهري. واعتمد ابن الأثير على روايات الطبري كما ذكر في المقدمة، فمن ضمن ما نقله عنه رواية أبي مخنف، كما نقل خبرها ابن أبي الحديد من عدة مصادر، فمن المصادر الشيعية نقل عن الواقدي وعن أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في أخبار السقيفة وفي أخبار فدك، وعن محمد بن جرير بن رستم الطبري. إن الوجهة العامة للروايات الشيعية تصور خبر السقيفة وبيعة أبي بكر رضي الله عنه بأنها بيعة انتزعت بالقوة والقهر، وأن عليا كان أحق بالخلافة من أبي بكر، ولكن تخلي الناس عنه أجبره على البيعة لأبي بكر. فها هي رواية أبي مخنف تشير إلى قدوم قبيلة أسلم حتى ضاقت بهم سكك المدينة ومبايعتها لأبي بكر، وإحساس عمر بالنصر عندما رأى ذلك وكأنهم كانوا في معركة. ومن الأمور الشنيعة والمستهجنة التي تذكرها الروايات الشيعية إرسال قنفذ إلى بيت فاطمة رضي الله عنها، وتحريق بيت فاطمة لإجبار من التجأ إليه رافضا البيعة لأبي بكر على الخروج منه، وأن قنفذ ضرب فاطمة بالصوت فصار في عضدها كالدم اللج وبقي أثره إلى أن ماتت، وأن عمر ضغطها بين الباب والجدار فصاحت يا أبتاه يا رسول الله، وألقت جنينا ميتا، وجعل في عنق علي حبلا يقاد به وهو يجر جرا عنيفا، وفاطمة خلفه تصرخ وتنادي بالويل والثبور، وابناه حسن وحسين معهما يبكيان، وأن عليا لما حضر سألوه البيعة فامتنع فهدد بالقتل، فقال إذا تقتلون عبد الله وأخا رسول الله، فقالوا أما عبد الله فنعم وأما أخو رسول الله فلا، وأنه رماهم في وجوههم بالنفاق، وسطر صحيفة الغدر التي اجتمعوا عليها، وبأنهم أرادوا أن ينفروا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. فهذا كله لا أصل له ولم يرويه علماء الحديث، وإنما تفرد بنقله غلاة الشيعة. وقد نقل سليم بن قيس في كتابه جل ما سبق، وورد في رواية الجوهري تهديد عمر بحرق بيت فاطمة ودخول علي والزبير بيت فاطمة وإخراجهما منه بالقوة حتى بايعا أبا بكر قسرا. كما نقل صاحب كتاب الإمامة والسياسة بعضا من تلك المفتريات، فقد ذكر التهديد بحرق بيت فاطمة وإرسال قنفذ إليها وإجبار علي على البيعة وبعضا من مقالة علي في ذلك. وقد ذكر ابن رستم أن أبا بكر أمر مولاه قنفذ فلكزها بنعل السيف فأسقطت محسنا ومرضت من ذلك مرضا شديدا، وأن أبا بكر وعمر لما طلبا العفو منها رفضت وماتت وهي ساخطة عليهما. كما أوردت الروايات الشيعية إشهار الزبير رضي الله عنه لسيفه من أجل علي رضي الله عنه، وأن بعض الصحابة من المهاجرين انضموا لعلي يناصرونه ويطالبون ببيعته، وأن بعض الأنصار ذكر أثناء السقيفة أنه لو كان علي حاضرا ما نازعه فيها أحد. وفي موقف علي والزبير والتجائهما لبيت فاطمة وموقف فاطمة رضي الله عنها وردت رواية صحيحة تخالف ما ذكرته الشيعة، فعن أسلم العدوي قال: حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشاورانها ويرتجعون في أمرهم، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة فقال: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما من أحد أحب إلينا من أبيك، وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك، وأيم الله ما ذاك بمانعي أن أجتمع هؤلاء النفر عندك إن أمرتهم أن يحرق عليهم البيت. قال: فلما خرج عمر جاءوها فقالت: تعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت، وأيم الله ليمضين لما حلف عليه، فانصرفوا راشدين، فرأوا رأيكم ولا ترجعوا إلي، فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبي بكر. ووردت رواية أخرى إسنادها صحيح ولكنها مرسلة عن أبي نضرة قال في اعتزال علي والزبير: لما بايع الناس أبا بكر اعتزل علي والزبير، فبعث إليهما عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت، فأتيا منزل علي فقرعا الباب، فنظر الزبير من قطرة ثم رجع إلى علي فقال: هذان رجلان من أهل الجنة وليس لنا أن نقاتلهما. قال: افتح لهما. ثم خرجا معهما حتى أتيا أبا بكر، فقال أبو بكر: يا علي، أنت ابن عم رسول الله وصهره، فتقول إني أحق بهذا الأمر، لا الله لا أنا أحق به منك. قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله، أبسط يدك أبايعك. فبسط يده فبايعه، ثم قال للزبير: تقول أنا ابن عمة رسول الله وحواريه وفارسه وأنا أحق بالأمر، لا الله لا أنا أحق به منك. قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله، أبسط يدك. فبسط يده فبايعه. وقد ذكر صاحب كتاب الإمامة والسياسة أن عليا دار على الأنصار يطلب منهم النصرة، وأنهم اعتذروا له بأنهم قد بايعوا أبا بكر. وأوردت الروايات الشيعية أيضا أن عليا لم يخرج للناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جمع القرآن، فقد ذكر ذلك سليم بن قيس. وورد ذلك من طريق عبد الرزاق عن عكرمة، كما وردت رواية من طريق السدي عن علي، وذكر ذلك أحمد بن عبد العزيز الجوهري، وذكر في رواية أخرى أن الذين اجتمعوا إلى علي في بيته يريدون بيعته لما شد عليهم من بايعوا أبا بكر خرجوا لمبايعته وادعوا أنهم اجتمعوا لتأليف القرآن في مصحف واحد، إلا أن هذه الروايات ذكرت أن هذا هو السبب الذي أخر عليا عن مبايعة أبي بكر. ومن المتفق عليه عند أهل السنة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو أول من جمع القرآن، إلا ما روي عن محمد بن سيرين حيث ذكر أن عليا تأخر عن مبايعة أبي بكر، فسأله أبو بكر عن ذلك فأخبره أنه ما تأخر إلا لانشغاله بجمع القرآن. ومما أوردته الروايات الشيعية أن عليا حاجج أبا بكر في مبايعة الناس له، وذكر له أنه ما أخذها لنفسه من الأنصار إلا بحجة قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الحجة نفسها يحاجج هو أي علي بها. أبو بكر الصديق والقراءة في الفجر. صلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الفجر بالناس فقرأ بسورة البقرة في الركعتين وفي رواية بسورة آل عمران، فقام عمر حين فرغ فقال: يغفر الله لك، لقد كادت الشمس تطلع قبل أن تسلم. قال: لو طلعت لألفتنا غير غافلين. لم يرضى الشيعة أن يتركوا هذه الرواية دون أن يحرفوها لتوافق أهواءهم الضالة، فقد ذكروا أنه لما غلب علي وفاطمة بالحجة أبا بكر وعمر أرسل إلى خالد وتآمر معه على أن يصلي الفجر بجوار علي ويتوشح سيفه، فإذا قضت الصلاة قتل عليا، ولما صلوا الصبح بدا لأبي بكر في الصلاة وندم على ما تآمر به حتى كادت الشمس أن تطلع، ثم قال قبل أن يسلم: لا تفعل ما أمرتك، ثم سلم. المبحث الرابع: إنفاذ جيش أسامة وحركة الردة. إنفاذ جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه، وهو البعث الذي عقد لواءه النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنه قبل وفاته، ولكنه لم يسر إلا في خلافة الصديق رضي الله عنه لمرض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في سيرة ابن هشام رواية واحدة عن ابن إسحاق في خبر إنفاذ جيش أسامة رضي الله عنه، ونقل خليفة ثلاث روايات عن خبر إنفاذ جيش أسامة، منها رواية واحدة من طريق ابن إسحاق. ونقل خبر إنفاذ بعث أسامة الواقدي في كتابه المغازي، وعنه نقل ابن سعد، ونقله ابن أبي الحديد عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري. ومن ادعاءات الرافضة في هذه الحادثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بالمسير بالجيش، ولكنه تثاقل عن ذلك رغم إصرار الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بالمسير بالجيش، وأن أبا بكر وعمر وأبا عبيد بن الجراح كانوا ضمن الجيش، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من تخلف عنه وكرر ذلك. وهذا الذي ذكروه من تردد أسامة في المسير لمرض النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الذي عليه أهل السير في أن أسامة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التريث، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما ما نقلوه بأن أبا بكر كان في الجيش فهو باطل، لأنه قد تواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصلي بالناس مدة مرضه عليه الصلاة والسلام. واللعن المذكور واضح البطلان، وإنما نقله الرافضة لهوى في نفوسهم. ويلاحظ أن رواية الجوهري احتوت كل تلك المفتريات، وقد ورد بإسناد صحيح لكنه من مراسيل عروة خبر إنفاذ جيش أسامة، وقد تضمن طعن الناس في إمرة أسامة وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على ذلك، ومسير جيش أسامة ومعه عمر حتى نزل الجرفة وعسكر هناك لما بلغه ثقل المرض على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم رجع أسامة إلى أبي بكر رغبة منه في أن ينظر حال الناس قبل أن يسير إلى ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبا بكر أصر على مسير هذا الجيش واستأذنه في ترك عمر ليبقى بجواره، فأذن له أسامة ثم سار الجيش حتى أدى ما عليه وعاد ظافرا. وهناك رواية من طريق آخر عن عروة فيها زيادة أنه كان في جيش أسامة أبو بكر وعمر وأبو عبيد بن الجراح، وهي زيادة منكرة. والشيعة عندما تسوق الرواية التي تبين أن أبا بكر وعمر كانا في جيش أسامة يهدفون من ذلك أن يبينوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم دنو أجله، لذلك أراد أن يسير أبا بكر وعمر في بعث أسامة لتخلو دار الهجرة منهما فتصفو لعلي، فلا ينازعه في الخلافة أحد ويبايعه من تخلف من المسلمين في المدينة بسكينة وطمأنينة. فإذا وصل الخبر لجيش أسامة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومبايعة علي، لن يحاول أبو بكر وعمر منازعته. يقول ابن تيمية في الرد على هذه الفرية: وهذا إنما يكذبه ويفتريه من هو أجهل الناس بأحوال الرسول والصحابة وأعظم الناس تعمدا للكذب، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم طول مرضه يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس والناس كلهم حاضرون، ولو ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس من ولاه لأطاعوه، وكان المهاجرون والأنصار يحاربون من نازع أمر الله ورسوله، وهم الذين نصروا دينه أولا وآخرا. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخلف عليا في الصلاة، هل كان يمكن لأحد أن يرده؟ ولو أراد تأميره على الحج على أبي بكر ومن معه هل كان ينازعه أحد؟ ولو قال لأصحابه هذا هو الأمير عليكم والإمام بعدي هل كان يقدر أحد أن يمنعه ذلك؟ حركة الردة. اهتم الأخباريون بحركة الردة ووضعوا لها مصنفات خاصة، فممن اهتم بذلك من الأخباريين الشيعة أبو مخنف، لوط بن يحيى، وهشام بن محمد الكلبي، وإبراهيم الثقفي، وكل منهم له كتاب الردة، ولهشام الكلبي حول ردة مسيلمة خاصة كتاب أخبار مسيلمة الكذاب، وأبان ابن عثمان الأحمري له كتاب المبتدأ والمغازي والوفاة والردة، والواقدي له كتاب الردة والدار. وقد نقل ابن سعد مقتطفات عن حركة الردة من طريق الواقدي، واعتمد خليفة ابن خياط على عدة مصادر في نقل حركة الردة، وكان من أهم تلك المصادر محمد بن إسحاق الذي نقل من طريقه 18 رواية. كما أورد البلاذري في فتوح البلدان حركة الردة من مصادر مختلفة، منها رواية في حركة ردة كندة نقلها عن عبد الرزاق. وأورد الطبري حركة الردة من عدة مصادر، فمن المصادر الشيعية التي أورد من طريقها حركة الردة رواية واحدة من طريق محمد بن السائب الكلبي، وستة عشرة رواية من طريق محمد بن إسحاق، وخمس روايات من طريق هشام الكلبي عن أبي مخنف، وأربع روايات أخرى عن هشام الكلبي. واعتمد ابن أعثم فيما اعتمده من مصادر في حركة الردة على الواقدي، بل وصرح باسمه في أسانيده في بداية حديثه عن خلافة أبي بكر، كما اعتمد على ابن إسحاق وصرح باسمه أيضا. وعموما فالروايات التي وردت في كتب السنة من مصادر شيعية توافق الروايات السنية في وقوع الردة من القبائل العربية في الجزيرة العربية، وأن الصحابة رضوان الله عليهم قد حاربوا المرتدين حتى تم القضاء على حركة الردة. أما المصادر الشيعية البحتة فهي تظهر أن الصحابة كلهم قد ارتدوا إلا نفرا قليلا منهم. الفصل الثاني. أثر التشيع في روايات خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. المبحث الأول، قصة الشورى. من الأحداث التي اهتم بها رواة الشيعة في التاريخ الإسلامي قصة الشورى وتولية عثمان بن عفان رضي الله عنه الخلافة، وقد ألف فيها جماعة منهم كتبا خاصة، فقد ألف أبو مخنف كتاب الشورى، وكذلك ابن عقدة وابن بابويه. ونقل ابن سعد تسع روايات من طريق الواقدي في خبر الشورى وبيعة عثمان وتاريخ توليه الخلافة، ورواية من طريق عبيد الله ابن موسى تضمنت مقتل عمر وحصره للشورى في الستة ووصيته لكل من علي وعثمان إذا تولى أحدهما أمر الخلافة، ووصيته لصهيب في هذا الأمر. ونقل البلاذري خبر الشورى وبيعة عثمان عن أبي مخنف وعن هشام الكلبي، منها ما نقله عن أبي مخنف ومنها ما تفرد به، وعن الواقدي وعن عبيد الله بن موسى. واعتمد الطبري في هذه القصة على عدة روايات منها رواية أبي مخنف. ونقل ابن أبي الحديد بعض أحداث قصة الشورى عن طريق أحمد بن عبد العزيز الجوهري، وأشار إلى نقله عن كتاب الشورى للواقدي. وقد تضمنت الروايات الشيعية عدة أمور غريبة، وهي زعمهم أن عمر أمر صهيبا أن يقتل من يخالف من الستة إذا اتفق خمسة أو أربعة منهم على رجل، وزعموا أن الصحابة كانوا يحاربون في أمر المسلمين متناسين عظم أمر الولاية، وأظهروا عدم رضا علي بأن يقوم عبد الرحمن باختيار الخليفة منهم، وأظهروا وقوع المشادة بين بني هاشم وبني أمية، وكأن كلتا الكتلتين تبحث عن الخلافة من خلال رجلها الذي هو من بين الستة، وأظهر أن عمارا كان يناشد الناس في تولية أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويطالب بمبايعة علي، وكذلك كان موقف المقداد بن الأسود، وأن عليا اعتبرها مكيدة ضده. أما قتل من يخالف من الستة إن اتفق خمسة أو أربعة فقد ورد في رواية أبي مخنف، وقد ورد مثل هذه الرواية عند ابن سعد وهي ضعيفة. أما رواية عبيد الله ابن موسى ففيها أن عمر أمر صهيبا إذا اجتمع أهل الشورى على رجل فإن خالفهم أحد فتضرب عنقه. وأما محاباة الصحابة في أمر المسلمين وعدم رضا علي بأن يقوم عبد الرحمن باختيار الخليفة فقد ورد عند أبي مخنف وهشام الكلبي عن أبيه وأحمد الجوهري أن عمر جعل ترجيح الكفتين إذا تساوتا بعبد الرحمن بن عوف، وأن عليا أحس بأن الخلافة ذهبت منه لأن عبد الرحمن سيقدم عثمان للمصاهرة التي بينهما. وقد نفى ابن تيمية رحمه الله أي ارتباط في النسب القريب بين عثمان وعبد الرحمن، فقال: فإن عبد الرحمن ليس أخا لعثمان ولا ابن عمه ولا من قبيلته أصلا، بل هذا من بني زهرة وهذا من بني أمية، وبنو زهرة إلى بني هاشم أكثر ميلا منهم إلى بني أمية، فإن بني زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. ولم يكن أيضا بين عثمان وعبد الرحمن مؤاخاة ولا مخالطة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخي بين مهاجري ومهاجري ولا بين أنصاري وأنصاري، وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع الأنصاري، وحديثه مشهور ثابت في الصحاح وغيرها، يعرفه أهل العلم بذلك. وقد بنت الروايات الشيعية محاباة عبد الرحمن لعثمان للمصاهرة التي كانت بينهما، متناسية أن قوة النسب أقوى من المصاهرة من جهة، ومن جهة أخرى تناسوا طبيعة العلاقة بين المؤمنين في الجيل الأول، وأنها لا تقوم على نسب ولا مصاهرة. وأما كيفية المصاهرة التي كانت بين عبد الرحمن وعثمان، فهي أن عبد الرحمن تزوج أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أخت الوليد. أما إظهار التنافس بين بني هاشم وبني أمية وتطلع كل فرقة بأن يتولاها رجلها، فقد ورد في رواية أبي مخنف، وقد وردت في رواية الجوهري: لما دخل عثمان رحله دخل إليه بنو أمية حتى امتلأت بهم الدار، ثم أغلقوها عليه، فقال أبو سفيان بن حرب: أعندكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا. قال: يا بني أمية تلقفوها تلقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من عذاب ولا حساب ولا جنة ولا نار ولا بعث ولا قيامة. قال: فانتهره عثمان وساءه بما قال وأمر بإخراجه. ولا شك أن هذا اتهام عظيم وبهتان كبير في بني أمية عامة وفي عثمان وأبي سفيان خاصة، ففي الرواية اتهام صريح بكفر أبي سفيان وارتداده بالمقالة التي ساقها عنه، وفي عثمان بتهاونه في إقامة حد المرتد عليه والاكتفاء بتأنيبه، وأن بني أمية ما دخلوا في الإسلام إلا طمعا في الدنيا. وأما موقف عمار بن ياسر والمقداد بن عمر فقد ورد في رواية أبي مخنف والجوهري، وقال ابن كثير رحمه الله: وما يذكره كثير من المؤرخين كابن جرير وغيره عن رجال لا يعرفون أن عليا قال لعبد الرحمن: خدعتني، وإنك إنما وليته لأنه صهرك وليشاورك كل يوم في شأنه، وأنه تلكأ حتى قال عبد الرحمن: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، إلى غير ذلك من الأخبار المخالفة لما ثبت في الصحاح، فهي مردودة على قائليها وناقليها والله أعلم. والمظنون من الصحابة خلاف ما يتوهم كثير من الرافضة وأغبياء القصاص الذين لا تمييز عندهم بين صحيح الأخبار وضعيفها ومستقيمها وسقيمها ومبادها وقويمها، والله الموفق للصواب. أما الرواية التي أشار إليها ونقل بعض ما فيها فقد نقلها الطبري بإسناده عن المسور بن مخرمة، وهي رواية ضعيفة، ورغم خلو إسنادها من رواية الشيعة إلا أنه لم يخل متنها من أمور تدل على التشيع، ومن ذلك ما أشارت إليه بأن عمرو بن العاص وعثمان بن عفان خدعا عليا بأن لا يعطي العزيمة لعبد الرحمن ولكن الجهد والطاقة إذا أراد أن يرغب فيه، وهذا ما صرف عبد الرحمن عن مبايعته. أما ما لم يصرح به ابن كثير فمنه ما ورد عن الواقدي بأن عمر ذكر لكل فرد من أهل الشورى مثلبة تصرفه عن استخلافه، ومنها ما ورد في رواية الجوهري أن عليا بعد الشورى بقليل دخل فتكلم، وقد تضمن كلامه مثالب على عثمان وطلحة وعبد الرحمن وسعد، كما أشارت الرواية إلى اتهام طلحة والزبير بقتل عثمان. المبحث الثاني: الفتنة ومقتل عثمان. كانت هذه الحادثة من الحوادث الجلل في الإسلام، وكان من نتائجها مقتل الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه، نتيجة فتنة غوغاء أشعلها وذكاها رجل يهودي ادعى الإسلام وبدأ يكيد لأهله، فكان أولى النتائج الهامة التي وصل إليها مقتل ذلك الخليفة المفترى عليه، والتي ما فتئت الشيعة تبغضه وتثير حوله المفتريات ظلما وعدوانا. وكان للأخباريين الشيعة مشاركة في وضع المصنفات التي تتناول مقتل عثمان، فوضع الواقدي كتابه الردة والدار قاصدا بالدار مقتل عثمان في داره، كما صنف أبو مخنف كتابا سماه مقتل عثمان، وكذلك هشام الكلبي وأبو إسحاق الثقفي، لكل منهما مصنف بنفس الاسم. وقد نقل عبد الرزاق 13 رواية في مقتل عثمان رضي الله عنه، ونقل ابن سعد أخبار الفتنة ومقتل عثمان 10 روايات عن الواقدي، ونقل البلاذري 3 نصوصا عن الفتنة عن طريق محمد بن السائب الكلبي، واعتمد في أخبار هذه الفتنة على أبي مخنف حيث نقل عنه 33 نصا، وعلى هشام الكلبي حيث نقل عن طريقه بعض نصوص أبيه محمد الكلبي وبعض نصوص أبي مخنف، وهناك نصوص أخرى انفرد بها وبلغت عدد نصوصه 16 نصا، وعلى الواقدي حيث نقل عنه 51 نصا، ونقل البلاذري نصين عن عبد الرزاق. وقد بدأت أحداث الفتنة عند الطبري في سنة 33 هجري، عندما سير عثمان أهل الكوفة إلى الشام، وقد نقل عن محمد بن إسحاق نصين في قتال مروان بن الحكم يوم الدار، ونقل رواية عن هشام الكلبي في تاريخ مقتل عثمان، ونقل عن الواقدي 41 رواية، ونقل عن عمرو بن حماد القناد 11 رواية، منها رواية عن محمد بن السائب الكلبي وروايتين عن محمد بن إسحاق. وبذلك يتبين أن اعتماده الرئيسي في أحداث الفتنة على الواقدي رغم ما أهمله من رواياته الشنيعة. ونقل أبو العرب التميمي 3 روايات عن محمد بن إسحاق ورواية عن فطر بن خليفة، ونقل عن الواقدي نصين، الأول في تحديد سن عثمان والثاني في تاريخ مقتله. ونقل ابن أبي الحديد في المطاعن التي طعن بها عثمان وأخباره ومقتله عن محمد بن إسحاق نصين، وعن أبي مخنف 4 نصوص، وعن الواقدي 14 نصا، وعن عمرو بن حماد القناد نصا واحدا، وعن أحمد بن عبد العزيز الجوهري نصين. وأشار ابن كثير إلى نقله عن الواقدي في عدة مواضع. والصورة العامة التي تعطيها الروايات الشيعية عن أحداث الفتنة كما يلي: أما رواية أبي مخنف فتظهر الخليفة عثمان رضي الله عنه بمظهر الرجل الذي كثرت سقطاته فاستحق ما آل إليه أمره، وتتهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه بأنه كان من المؤلبين على عثمان والثائرين عليه، وتظهر عليا رضي الله عنه بأنه كان يغضب من أفعال عثمان وأقواله رغم عطفه عليه ومدافعته عنه. فمن السقطات التي تشير إليها روايات أبي مخنف أن فعل عثمان بتولية الأشرار على صلحاء الناس قد شاع بين الناس حتى أن الركبان قد سارت به، وتشير روايات أخرى بأن الوليد بن عقبة عندما تولى إمارة الكوفة اقترض من بيت المال ثم طالبه ابن مسعود وكان خازن بيت مال الكوفة برد المال، فكتب الوليد إلى عثمان، فطلب عثمان من ابن مسعود عدم التعرض للوليد، ومن ذلك أن ابن مسعود غضب من موقف عثمان فرمى بمفاتيح بيت المال وعاد إلى المدينة، فدخل المسجد وعثمان يخطب على المنبر، فما تمالك عثمان عندما رآه من سبه وهو على المنبر، فرد عليه ابن مسعود كما ردت عليه عائشة، فأمر بابن مسعود فأخرج إخراجا عنيفا من المسجد وضرب، فغضب علي من فعل عثمان ولامه على ذلك، فاعتذر عثمان بأنه قد بلغه أن ابن مسعود يحل دم عثمان، ثم حبسه في المدينة ومنعه من الخروج منها حتى مات، وذلك بإشارة من مروان. ومن ذلك أن سعيد بن العاص ادعى أن السواد إنما هو بستان قريش، فرد عليه الأشتر في ذلك، فشكاه سعيد إلى عثمان فأمر بتسييره ومن وافقه إلى الشام، وأرسل إلى الأشتر يتهدده، فكتب جماعة من القراء إلى عثمان في ذلك ينصحونه، وبعثوا بالكتاب مع رجل، فعندما وصل الكتاب إلى عثمان سأل الرسول أسماء من كتبه، فرفض أن يخبره، فأراد أن يضربه ويحبسه، فمنعه علي من ذلك. ومن ذلك أن عثمان أخذ حليا من بيت المال وحل به أهله، فغضب الناس لذلك، ولكنه أصر على موقفه وهدد وتوعد المنكرين إذا استمروا في الإنكار، فأصر عمار بن ياسر على الإنكار عليه، فضربه حتى غشي عليه، وجرت لذلك أمور. ومن ذلك أن عثمان علم عن رجل في البصرة ينكر عليه سيرته وأمره، فأمر عثمان عامله على البصرة عبد الله بن عامر، فحمله إلى عثمان، وكان الرجل معروفا بعبادته وزهده، لذلك أعظم الناس حمله وإشخاصه من بلده، فاضطر عثمان إلى التلطف له وإكرامه ورده إلى بلده. ومن ذلك ما ينقله من أن عثمان يعطي العطايا لأهل بيته من بيت مال المسلمين دون وجه حق، ويرفض مراجعة خازن بيت المال في ذلك. وأما ما ينقله أبو مخنف مما يشير إلى أنه استحق ما آل إليه أمره، فمن ذلك ما نقله بأن رؤوس الثائرين اجتمعوا وتذاكروا سيرة عثمان وتركه الوفاء بعهده الذي قطعه على نفسه، وأبوا أن يرضوا بهذا الواقع، ولكن أمهلوه عاما ثم يعودون إليه ويستعتبونه، فإن اعتب وإلا رأوا رأيهم فيه، وكان ذلك. أما موقف طلحة فتصور رواية من روايات أبي مخنف بأنه هو الذي منع دخول الماء عليه، فغضب علي من ذلك فأدخل الماء إليه، وتصور رواية أخرى أنه الذي جمع الناس على عثمان حتى جاء علي ففرقهم عنه، فدخل على عثمان يعتذر إليه. وقد ظهر موقف علي في روايات أبي مخنف من العرض السابق، ولكن هناك رواية عنه تشير بأن نائلة بنت الفرافصة كتبت إلى معاوية وأشارت فيما كتبته بأن عليا ممن أمر المصريين بقتل عثمان، وهذا مما أثار أهل الشام عليه. وتشير رواية أخرى عنه أن عليا خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أحببت قتله ولا كرهته ولا أمرت به ولا نهيت عنه. كما ذكرت رواية لأبي مخنف بأن عثمان أرسل مولاه حمران بن أبان إلى الكوفة ليأتيه بخبر الوليد، فرشاه فقدم على عثمان وكذب عليه في شأن الوليد وقرضه، ولذلك غربه عثمان إلى البصرة لما تبين له كذابته. وأما روايات الواقدي فتظهر التشنيع على عثمان والطعن فيه، حتى أن الطبري أعرض عن نقل كثير مما ذكره لبشاعته، وتظهر الصحابة رضوان الله عليهم بمظهر المتآمرين على عثمان. أما محمد بن أبي بكر فهو القاتل أو المباشر بقتل عثمان. فمن تشنيع روايات الواقدي على عثمان أنه كان يأخذ من الخيل الزكاة فأنكر ذلك عليه، وأنه أمر بذبح الحمام، وأنه لما بلغه انتقاد عبد الرحمن له وهو على فراش الموت منع إبله أن تسقى من بئر كانت تستقي منه، فدعا عبد الرحمن فغارت ماؤها، ومنه أنه لم يستجب لنصائح علي رغم أن عليا كرر له النصائح، وكان يطيع مروان بن الحكم وسعيد بن العاص وإرساله لكثير بن السلط يتجسس على عمار بن ياسر، ومنه ما تضمنته من الإشارة إلى أنه أرسل غلامه على بعير من إبل الصدقة، ومعه كتاب يأمر فيه واليه على مصر بضرب أعناق بعض من حاصره من المصريين. وأما موقف الصحابة في روايات الواقدي فتذكر رواية أن الصحابة كتب بعضهم إلى بعض بأنهم إن كانوا ينشدون الجهاد فالجهاد عندنا، وأنهم رأوا الناس يقبحون فعل عثمان ومع ذلك لم يذبوا ويدافعوا عنه إلا نفرا قليلا منهم، وأنهم ندموا على خذلانهم له بعد مقتله، ولو قام بعضهم فحث التراب في وجوه القوم لانصرفوا خاسرين. وموقف محمد بن أبي بكر، فتشير رواية الواقدي أنه دخل عليه وأخذ بلحيته فانتهره عثمان فلم ينتهي. وفي رواية أخرى أن محمد بن أبي بكر قال له: الذي أريد بك أشد من هذا، ثم قتل. وتشير رواية ثالثة بأنه أول من ضربه فأسال الدم منه. وروايات عمر بن حماد تظهر عثمان وقد ارتكب أمورا عظاما، ورغم نصح الناس له إلا أنه لم يقبل النصيحة، وأن الصحابة الذين في المدينة استنجدوا بمن ساروا للغزو والجهاد يستنجدون بهم ليدركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي أفسده عثمان فتوافدوا حتى قتلوه، وأن عثمان استنجد بمعاوية فتربص به وكره مخالفة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنجد بغيره فقتل قبل أن يدركوه، وأن أهل المدينة هددوه بالقتل إن لم يتب، فخاف وشاور أهل بيته فأشاروا عليه بأن يستعين بعلي، واشترط علي عليه أن يفي لهم ما يريدون، وأخذ عليه العهود والمواثيق بذلك، ولكنه مع ذلك لم يفي بعهوده ومواثيقه، وأنه دفن بحش كوكب حيث كانت اليهود تدفن موتاها فيه. وقد تناقلت المصادر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الحكم ابن أبي العاص إلى الطائف، وأن عثمان كلم أبا بكر في ذلك عندما تولى الخلافة فأبى أن يعيده، ثم لما تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة أعاده إلى المدينة. وقد ساق البلاذري خبر نفيه إلى الطائف بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبب ذلك ومخاطبة عثمان لأبي بكر ثم عمر في ذلك ثم إعادته للمدينة أثناء خلافته، وأنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فوعده به، وإنكار المسلمين على عثمان في ذلك من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه، ومن طريق الواقدي بإسناده، وساق الذهبي خبر نفيه من طريق آخر ضعيف، ونقل ابن حجر رواية ثالثة عن طريق ثالث فيه ضعف وانقطاع، وروى الطبراني من طريق عباد بن يعقوب الرواجني خبرا مفاده أنه قيل لأبي بكر حين استخلف في الحكم بن أبي العاص فقال: ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الطبري فنقل بإسناد ضعيف رد عثمان على من أخذ عليه في هذا، وكان رده بأن الحكم مكي وقد نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رده، فهو الذي سيره وهو الذي رده. لذلك صدق ابن تيمية حين قال في ذلك: وقصة الحكم ليست في الصحاح ولا لها إسناد يعرف به أمرها. واتهمت الروايات الشيعية عثمان بأنه نفى أبا ذر إلى الربذة، فورد ذلك عن سليم بن قيس وعن طريق محمد بن إسحاق عن بريدة بن سفيان الأسلمي، كما ورد عن طريق هشام الكلبي عن أبي مخنف، ومن طريق هشام المدني، ومن طريق الواقدي، ومن طريق عبد الرزاق، والثابت أن أبا ذر خرج بنفسه إليها واستأذن عثمان في ذلك فأذن له. الفصل الثالث: أثر التشيع في روايات خلافة علي رضي الله عنه. المبحث الأول: بيعة علي وموقعة الجمل. بيعة علي رضي الله عنه: تعتبر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أهم الأحداث عند الشيعة وبخاصة الغلاة منهم، لأنها المعتبرة عندهم دون ما سبقها ولما تضمنته هذه الفترة من أحداث. وقد نقل الإمام أحمد من طريق سلمة بن كهيل رواية في البيعة لعلي، ونقل البلاذري رواية عن هشام الكلبي عن أبي مخنف، كما نقل الطبري أيضا رواية عن أبي مخنف، ونقل عن الواقدي خبرا عمن بايع ومن أعرض عن بيعة علي، ونقل عن عمر بن حماد القناد روايتين في البيعة لعلي. ورواية الطبري تتشابه مع رواية الإمام أحمد، إلا أن فيها بعض الفروق التي هي من تحريف أبي مخنف لها، كترك رواية أبي مخنف الإشارة لغضب علي حين علم بمقتل عثمان ووصفه لعلي بالإمام بدل خليفة، وتفضيل علي أن يكون وزيرا على أن يكون أميرا، وتفردت رواية أبي مخنف بزيادة مقولة منكرة لطلحة. كما يلاحظ أن رواية عمرو بن حماد استعملت لفظة إمام بدلا من خليفة. موقعة الجمل: لقد وقعت في هذه الفترة عدة مواقع، من أهمها موقعة الجمل وصفين والنهروان، وأخيرا مقتل الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانت أول الملاحم الكبرى التي وقعت في خلافة علي رضي الله عنه موقعة الجمل، وكانت هذه الموقعة بين جيشه وجيش عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم. وقد تناول هذه الحادثة بالتصنيف عدد من الأخباريين الشيعة، وهم جابر بن يزيد الجعفي وأبو مخنف لوط بن يحيى وهشام بن محمد الكلبي والواقدي ونصر بن مزاحم وأبو الجهم المنذر بن محمد القابوسي ومحمد بن زكريا الغلابي وإبراهيم بن محمد الثقفي وعبد العزيز بن يحيى الجلودي ومحمد بن علي بن بابويه والمفيد، ولكل منهم كتاب الجمل، باستثناء الغلابي الذي له كتابان وهما الجمل الكبير والجمل الصغير. وقد نقل عبد الرزاق خبرا طويلا تضمن أحداثا مختلفة منها موقعة الجمل، ونقل خبر نباح كلاب الحوأب، ونقل ابن سعد مقتطفات متفرقة من خبر هذه الوقعة، فنقل في خبر مقتل الزبير بن العوام رواية عن عبيد الله بن موسى العبسي، ونقل رواية في مقتل طلحة عن عوف الأعرابي، ورواية عن الواقدي، ونقل عن ابن شيبة خبر موقعة الجمل، فنقل روايات عديدة منها رواية من طريق سلمة بن كهيل فيما أعطاه علي لأصحابه بعد تلك الموقعة، وروايتان من طريق إسماعيل السدي، الأولى فيما أمر علي أصحابه به من طبيعة التعامل مع جيش الزبير وطلحة بعد انتصاره عليهم، والثانية في تفسير قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وأنهم أهل الجمل، وروايتين من طريق فطر ابن خليفة، الأولى في قتال محمد ابن الحنفية لرجل، والثانية في توزيع الغنائم. ونقل خليفة ابن خياط في خبر موقعة الجمل رواية عن سلمة ابن كهيل في عدد جيش علي، ورواية عن عوف ابن أبي جميلة الأعرابي في مطالبة طلحة لأصحابه الإنصات له وعدم استجابتهم لذلك. ونقل البلاذري خبر هذه الموقعة عن عوف الأعرابي تصور حدثا وقع بعد انتهاء القتال لرجل مع أحد الجرحى وفطر ابن خليفة في عدد جيش علي وجانبا من القتال، وهشام الكلبي منها روايتين عن أبيه محمد ابن السائب، الأولى في من عرقب جمل عائشة، والثانية في إطلاق علي لسراح مروان بن الحكم وموسى بن طلحة، وروايات أخرى عديدة عن أبي مخنف، وقد اكتفى بذكر سنده لأبي مخنف في الروايات الأولى حيث أشار أنها من طريق هشام الكلبي، وهناك أربع روايات نقلها هشام عن مصادر أخرى، ونقل عن الواقدي بعض أحداث تلك الموقعة، ونقل عن عبد الرزاق في مقتل الزبير بن العوام، ورواية عن عبيد الله بن موسى العبسي في خبر الزبير وأصحابه قبل الموقعة. ولم يعتمد الطبري كثيرا على المصادر الشيعية في نقل أخبار هذه الحادثة، فقد نقل رواية عن عمار الدهني في أن عليا أرسل أحد أفراد جيشه بمصحف إلى جيش الزبير يدعوهم إليه، وروايتين عن عوف الأعرابي، الأولى في دعم يعلى بن أمية لجيش الزبير، ورواية عن الحارث بن حصيرة في أسمى الرجلين اللذين تشمتا في عائشة رضي الله عنها، وروايتين عن فطر ابن خليفة، الأولى في عدد جيش علي والثانية في الإشارة إلى شدة قتال إحدى الجماعات يومها، وتسع روايات عن أبي مخنف في موقعة الجمل، وقد نقل أبو مخنف روايتين منهما عن جابر الجعفي، كما نقل الطبري رواية عن يحيى بن يعلى الأسلمي عن سليمان بن قرم في تصوير شدة القتال يومها، وأربع روايات عن نصر بن مزاحم، ورواية عن عبيد الله ابن موسى العبسي، ونقل أبو العرب التميمي بعض الروايات عن محمد ابن إسحاق في القتلى يوم الجمل، كما نقل الحاكم بعض الروايات في أخبار يوم الجمل، فنقل رواية كلاب الحوأب، ومنها ما يتعلق بأخبار الزبير في هذه الموقعة، منها رواية عن الواقدي، ومنها ما يتعلق بأخبار طلحة مع مقتطفات من خبر يوم الجمل، منها رواية عن محمد بن زكريا الغلابي. ونقل أبو نعيم رواية في ترك الزبير للقتال يوم الجمل عن يزيد بن أبي زياد، ونقل البيهقي رواية السدي التي وردت عند ابن أبي شيبة، وتنوعت مصادر ابن أبي الحديد الشيعية في خبر موقعة الجمل، فقد نقل عن حبة العرني والأصبغ ابن نباتة ومحمد ابن السائب الكلبي وجابر الجعفي ومحمد ابن إسحاق وفطر ابن خليفة وأبي مخنف وهشام الكلبي والواقدي، ونقل الذهبي روايات مختلفة في خبر موقعة الجمل، منها رواية عن سلمة ابن كهيل ورواية عن السدي في عدد من شارك مع علي في هذه الموقعة من أهل بدر خاصة ومن الصحابة عامة وعدد القتلى في تلك الموقعة، ورواية عن يزيد ابن أبي زياد. واعتمد ابن كثير في هذه الحادثة على الإمام الطبري كما صرح بذلك بعد سرد الحادثة، ثم استنكر على أهل الأهواء من الشيعة وغيرهم ما ينقلونه من الأحاديث المختلفة على الصحابة والأخبار الموضوعة، وإذا دعوا إلى الحق قالوا لنا أخبارنا ولكم أخباركم، وحينئذ يجاب بقولنا لهم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقد اتهمت رواية نصر بن مزاحم عائشة رضي الله عنها بالتحريض على قتل عثمان رضي الله عنه، واتهمت رواية أخرى له أيضا عائشة وطلحة وعلي بقتل عثمان، ثم برأت علي وحصرت التهمة في عائشة وطلحة. وأشارت رواية أبي مخنف إلى أن عائشة لما نبحتها كلاب الحوأب أرادت الرجوع فلفقوا لها 50 شاهدا ينفي أن يكون ذلك المكان هو ماء الحوأب، ورشوهم ليدلوا بتلك الشهادة، ووصف في رواية أنها أول شهادة زور في الإسلام، وزاد في رواية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقتل عن يمينها وشمالها قتلى كثيرة كلهم في النار وتنجو بعدما كادت. وأشارت رواية عوف الأعرابي أن مسير طلحة والزبير كان للدنيا، كما يتضح ذلك من إجابة الزبير للرجل في مسجد البصرة عن سبب مسيرهم فقال بلغنا أن عندكم دراهم فجئنا نشارككم فيها. وأشارت رواية عن ابن إسحاق عند ابن أبي الحديد أنهما كانا يطمعان في الملك. وأشارت رواية أخرى نقلها أبو مخنف عن محمد الكلبي وعن جابر الجعفي أن عليا حدد عدد من سينضم إليه من أهل الكوفة بالضبط. وأشارت رواية لأبي مخنف عن جابر الجعفي وغيره أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها لما جاءها كتاب عائشة بنزول علي ذي قار وهو مرعوب من جيشها أمرت حفصة جواريها أن يغنين بأبيات يتشمتن فيها بعلي، وصارت بنات الطلقاء يدخلن ويستمعن الغناء حتى دخلت أم كلثوم بنت علي متنكرة، فلما كشفت تنكرها أظهرت حفصة الندم على فعلها. ونقل أبو مخنف أن الزبير وطلحة تعاهدا مع عثمان بن حنيف والي البصرة من قبل علي ثم نكثا وعدهما، فكان غدرهم أول غدر في الإسلام، وأن السبابجة أول قوم من المسلمين ضربت أعناقهم صبرا. وورد في رواية عبيد الله ابن موسى اتهام صريح للأحنف ابن قيس بأنه المحرض على قتل الزبير، وذكر محمد ابن السائب الكلبي أن الزبير أراد مهاجمة علي عندما نزل في ذي قار وكان في قلة من عسكره، ولكنه لم يجد الرجال الذين يعاونونه على ذلك. ومن المبالغات التي وردت في رواية أبي مخنف أن عدد قتلى أهل البصرة بلغ 20,000. المبحث الثاني موقعة صفين والتحكيم. موقعة صفين، وهي الموقعة التي حدثت بين علي وجيش العراق من جهة ومعاوية وعمر بن العاص وجيش الشام من جهة أخرى، وقد تناول هذه الحادثة جابر الجعفي وأبان بن تغلب وأبو مخنف وهشام الكلبي والواقدي وأبو الجهم القابوسي ونصر بن مزاحم وإبراهيم الثقفي ومحمد بن زكريا الغلابي وعبد العزيز الجلودي، فكان لكل منهم مصنف باسم صفين إلا الغلابي الذي له مصنفان صفين الكبير وصفين الصغير. وقد اعتمد نصر بن مزاحم في كتابه صفين على عدة مصادر شيعية، فنقل عن حبة العرني وعن الأصبغ بن نباتة وعن سليمان بن قرم وعن سلمة بن كهيل وعن بريدة الأسلمي وعن الأجلح الكندي وعن عمار الدهني وعن عبد الله بن شريك وعن يزيد بن أبي زياد وعن محمد بن السائب الكلبي وعن الحارث بن حصيرة وعن ابن إسحاق وعن عبد العزيز بن سياه وعن فطر بن خليفة وعن عمر بن شمر عن إسماعيل السدي وعن عمر بن شمر عن جابر الجعفي وعن عمر بن شمر وعن أبي مخنف وعن يحيى بن يعلى. ونقل ابن أبي شيبة رواية القتال على الماء من طريق موسى بن قيس، ونقل خليفة بن خياط رواية من طريق موسى بن قيس وهي نفس رواية ابن أبي شيبة. ونقل البلاذري عن محمد بن إسحاق وعن أبي مخنف وعن هشام الكلبي عن أبيه وعن الواقدي، واستعمل في بعض المواضع صيغة قالوا، وبعضها عند مقارنتها بروايات أبي مخنف نجدها متطابقة معها. وقد نقل الطبري رواية في موقعة صفين عن حبة بن جوين العرني في خبر مقتل عمار بن ياسر، واعتمد الطبري في نقل هذه الحادثة على أبي مخنف، وقد بلغت عدد رواياته عنده في موقعة صفين 65 رواية، 5 روايات منها من طريق هشام الكلبي. وقد نقل أبو مخنف روايتين عن الحارث بن حصيرة، ونقل الطبري روايتين عن هشام الكلبي، الأولى في خبر مقتل عبيد الله بن عمر، والثانية تروي بيتا لعبد الرحمن بن حنبل الجمحي يوم صفين. وروى الحاكم روايتين في مشاركة أويس القرني في جيش علي يوم صفين، إحداهما عن طريق الأصبغ بن نباتة والثانية عن طريق يزيد بن أبي زياد. ويلاحظ أن العمدة في نقل هذه الأحداث هي المصادر الشيعية، وهي تصور الأحداث من زاوية واحدة، لذلك نجد أن المصادر التاريخية الأخرى اعتمدت بشكل كبير على المصادر الماضية، فقد اعتمد ابن الجوزي على ما نقله الطبري ولم يشر إليه كمصدر له كما فعل في موقعة الجمل. أما ابن الأثير فقد أشرت عند حديثي عن الطبري وعن السقيفة بأن منهجه في فترة القرون الثلاثة نقل أشمل الروايات من تاريخ الطبري، فهو بالتالي اعتمد في هذه الحادثة على ما نقله الطبري في تاريخه. أما ابن أبي الحديد فقد نقل أخبار صفين عن هشام الكلبي، واعتمد كثيرا على نصر بن مزاحم، وتعددت مصادر الذهبي في خبر هذه الوقعة، ومن بينها مصادر شيعية، فنقل من طريق عمر بن شمر عن جابر الجعفي، كما نقل من طريق نصر بن مزاحم عن الحارث بن حصيرة، ونقل عن الواقدي، وقد نقل ابن كثير عن الطبري كما صرح في بعض المواضع، والذي اعتمد على أبي مخنف، بل صرح ابن كثير في مواضع أنها روايات أبي مخنف كما نقل عن ابن ديزيل، ويظهر أن ابن ديزيل ينقل من طريق نصر ابن مزاحم. وعند المقارنة بين نصر ابن مزاحم ونص ابن كثير نجد أن هناك اختلافا واختصارا في النص، مما يعني أن ابن كثير لم يقبل نقل كل ما ورد عند نصر ابن مزاحم من طريق ابن ديزيل. وقد ذكر حبة ابن جوين العرني شاهد عيان أنه شهد صفين 80 بدريا. ومما أوردته الرواية الشيعية في موقعة صفين خبر الراهب الذي نزل من صومعته والتقى بعلي وهو منطلق إلى صفين، وأخرج له كتابا ذكر أنه توارثه عن آبائه، وقد تضمن الكتاب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفته وخبر أمته من بعده ووصف علي والحث على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومناصرة علي، وأن ذلك الراهب صحب عليا حتى أصيب في صفين وقتل، فصلى علي عليه ودفنه. فهذا الخبر أورده نصر ابن مزاحم عن طريق حبة العرني، كما نقل ابن أبي الحديد عن نصر ابن مزاحم وعن ابن ديزيل ذاكرا إسنادهما، ونقله ابن كثير عن ابن ديزيل ذاكرا إسناده. وذكر سليم بن قيس خبر راهب التقى به علي حين عاد من صفين، فلقي علي بكتاب زعم أنه بخط عيسى عليه السلام، وفيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم وخبر الأئمة الاثني عشر. وهناك بعض الروايات التي وردت إلينا من طرق غير شيعية، ورغم أن هذه الروايات قليلة ولا تعطينا صورة متكاملة عن الوقعة، إلا أننا نلتمس فيها بعض الاختلاف عما ورد في الروايات الشيعية. فقد أخرج عبد الله بن أحمد في كتابه صفين بسنده عن أبي الصلت سليم الحضرمي قال: شهدنا صفين فإن لعلى صفوفنا وقد حلنا بين أهل العراق وبين الماء، فأتانا فارس على برذون مقنعا بالحديد فقال: السلام عليكم. فقلنا: وعليك. قال: فأين معاوية؟ قلنا: هو ذا. فأقبل حتى وقف ثم حسر عن رأسه، فإذا هو الأشعث ابن قيس الكندي، رجل أصلع ليس في رأسه إلا شعرات، فقال: الله الله يا معاوية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هبوا أنكم قتلتم أهل العراق فمن للبعوث والذرار، أم هبوا أن قتلنا أهل الشام فمن للبعوث والذرار، الله الله، فإن الله يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فقال له معاوية: فما الذي تريد؟ قال: نريد أن تخلوا بيننا وبين الماء، فوالله لتخلن بيننا وبين الماء أو لنضعن أسيافنا على عواتقنا ثم نمضي حيث نرد الماء أو نموت دونه. فقال معاوية لأبي الأعور عمرو بن سفيان: يا أبا عبد الله، خل بين إخواننا وبين الماء. فقال أبو الأعور لمعاوية: كلا والله يا أم عبد الله، لا نخلي بينهم وبين الماء يا أهل الشام، دونكم عقيرة الله، فإن الله قد أمنكم منهم. فعزم عليه معاوية حتى خل بينهم وبين الماء، فلم يلبثوا بعد ذلك إلا قليلا حتى كان الصلح بينهم، ثم انصرف معاوية إلى الشام بأهل الشام، وعلي إلى العراق بأهل العراق. وهذه الرواية تخالف الروايات الشيعية في وقوع القتال على الماء، فقد ورد ذلك عند أبي مخنف ونصر بن مزاحم. وأما رواية موسى بن قيس التي أخرجها ابن أبي شيبة وخليفة، فرواية مختصرة تذكر: قيل لعلي يوم صفين: قد حيل بيننا وبين الماء، فقال: أرسل إلى الأشعث. قال: فجاء فقال: ائتوني بدرع ابن سهر، وهو رجل من بني براء، فصبها عليه ثم أتاهم فقاتلهم حتى أزالهم عن الماء. ولو كانت المقارنة بين الروايات الشيعية الأولى وبين رواية عبد الله بن أحمد لقدمت رواية عبد الله رغم جهالة أبي الصلت، لأنها تبقى أقوى من تلك الروايات. أما وقد وافقتها رواية موسى بن قيس في وقوع القتال عند الماء، فرغم أن موسى قد رمي بالتشيع إلا أنه صدوق كما مر معنا. ومع ذلك فقد انفردت تلك الروايات الشيعية بوصف مفصل عن كيفية القتال، إضافة إلى مخالفتها لهذه الرواية في من الذي أشار بإزاحتهم عن الماء الذي منع منه جيش علي. ثم لا يستبعد رغم وقوع القتال اتجاه الأشعث إلى معاوية، كما أشارت رواية أبي الصلت، وأنها السبب المباشر في السماح لجيش علي بشرب الماء. وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم عن عمير بن سعيد قال: لما رجع علي من الجمل وتهيأ لصفين، اجتمعت النخع حتى دخلوا على الأشتر، فقال: هل في البيت إلا نخعي؟ فقالوا: لا. فقال: إن هذه الأمة عمدت إلى خيرها فقتلته، وسرنا إلى أهل البصرة قوم لنا عليهم بيعة، فنصرنا عليهم بنكثهم، وإنكم تسيرون غدا إلى أهل الشام قوم ليس لكم عليهم بيعة، فلينظر امرؤ منكم أين يضع سيفه. وهذه الرواية تخالف ما ذهبت إليه الروايات الشيعية من حماس الأشتر للقتال. ورد ذلك عند سليم بن قيس وفي رواية أبي مخنف وفي رواية نصر بن مزاحم، وورد عند ابن أبي شيبة من طريق موسى بن قيس أن معاوية قال: ما قاتلت عليا إلا في أمر عثمان. ولقد صورت الروايات الشيعية الغالية أن قتال معاوية لعلي إنما كان لغرض الدنيا، وعلى هذا الأساس قالوا بأنه أطمع عمرو بن العاص في مصر ليدخل معه. وقال ابن كثير عقب ذكر خبر قدوم حبيب ابن مسلمة الفهري وشرحبيل ابن الصمت ومعن ابن يزيد ابن الأخنس إلى علي من قبل معاوية ومحاورتهم له في قتلة عثمان، ثم ذكر أهل السير كلاما طويلا جرى بينهم وبين علي، وفي صحة ذلك عنهم وعنه نظر، فإن مطاوي ذلك الكلام من علي ما يتنقص فيه معاوية وأباه، وأنهم دخلوا في الإسلام ولم يزالا في تردد فيه وغير ذلك، وأنه قال في غبون ذلك: لا أقول أن عثمان قتل مظلوما ولا ظالما، فقالوا: نحن نبرأ ممن لم يقل أن عثمان قتل مظلوما، وخرجوا من عنده. فقال علي: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ثم قال لأصحابه: لا يكن هؤلاء أولى بالجد في ضلالتهم منكم بالجد في حقكم وطاعة نبيكم، وهذا عندي لا يصح عن علي رضي الله عنه. وهذا الذي رده ابن كثير ورد في رواية أبي مخنف. وقد أقحمت الروايات الشيعية ذكر الوليد بن عقبة وعبد الله بن أبي السرح، وهذا ينافي ما ذكره العلماء بأنهما اعتزلا الفتنة ولم يشاركا مع أي من الفريقين. قتل عمار بن ياسر في هذه الموقعة، ولقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: تقتله الفئة الباغية. وقد أورد ابن كثير طرق هذا الحديث ثم قال: وما زاده الروافض في هذا الحديث بعد قوله الباغية: لا أنالها الله شفاعتي يوم القيامة، فهو كذب وبهت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله: أما إذا كان الباغي مجتهدا ومتأولا ولم يتبين له أنه باغ، بل اعتقد أنه على الحق وإن كان مخطئا، لم تكن تسميته باغيا موجبة لإثمه فضلا عن أن توجب فسقه. وإذا كانت فرقة معاوية هي الفرقة الباغية فهي متأولة بفعلها، والمتأول المجتهد كأهل العلم والدين الذين اجتهدوا فأخطأوا. وقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ثبت في الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء. التحكيم: وافق علي ومعاوية رضي الله عنهما عقب موقعة صفين على الاحتكام لكتاب الله تعالى، واختير رجل من قبل كل طرف للتحكيم، فاختير أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من طرف علي، وعمر بن العاص رضي الله عنه من طرف معاوية. ورغم أن هذه الحادثة متعلقة بموقعة صفين، إلا أن البعض أفرد لها مصنفا خاصا بها، وهم أبو مخنف وهشام الكلبي وإبراهيم الثقفي وعبد العزيز الجلودي، كل منهم له مصنف باسم كتاب الحكمين. وأخرج عبد الرزاق رواية واحدة في خبر التحكيم، ونقل ابن سعد خبر التحكيم من طريق الواقدي، ونقل ابن أبي شيبة رواية من طريق عبد العزيز ابن سياه، وأخرج أحمد ابن حنبل رواية عبد العزيز ابن سياه أيضا، ونقل البلاذري خبر التحكيم روايتان عن محمد ابن السائب الكلبي، والثانية منهما عن طريق هشام، كما نقل عن أبي مخنف روايتين من طريق هشام الكلبي، ونقل النسائي رواية واحدة في قبول علي للتحكيم من طريق عبد الرحمن بن صالح الأزدي ومحمد بن إسحاق المطلبي، وأخرج الطبري خبر التحكيم من طريق أبي مخنف فنقل عنه 14 رواية بالإضافة إلى تتمة رواية سابقة، ونقل عن الواقدي روايتين، الأولى في شهود سعد بن أبي وقاص التحكيم، والثانية في تحديد تاريخ اجتماع الحكمين. واعتمد ابن أبي الحديد في خبر التحكيم على نصر بن مزاحم، وأوردت الروايات الشيعية بأن جيش معاوية عندما أحس بالهزيمة أشار عليهم عمرو بن العاص بأن يرفعوا المصاحف، فعرف علي أنها خدعة فأمر أصحابه أن يستمروا في القتال، ولكن القراء أجبروا عليا على قبول التحكيم إلى كتاب الله، وطلبوا منه أن يطلب من الأشتر إيقاف القتال، ولما لم تجد محاولات علي في إقناعهم بالاستمرار رضخ لمطالبهم وقبل التحكيم. وقد خالفت رواية عبد العزيز ابن سياه الروايات الشيعية الغالية في أكثر ما ذكرته، فقد ورد فيها لما استحر القتل في أهل الشام بصفين، اعتصم معاوية وأصحابه بجبل، فقال عمرو بن العاص: أرسل إلى علي بالمصحف، فلا والله لا يرده عليك. قال: فجاء به رجل يحمله ينادي: بيننا وبينكم كتاب الله، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ قال: فقال علي: نعم، بيننا وبينكم كتاب الله، أنا أولى به منكم. قال: فجاءت الخوارج، وكنا نسميهم يومئذ القراء. قال: فجاءوا بأسيافهم على عواتقهم، فقالوا: يا أمير المؤمنين، لا نمشي إلى هؤلاء القوم حتى يحكم الله بيننا وبينهم. كما تضمنت الروايات الشيعية في التحكيم وصف أبي موسى بالغفلة، وهذا يتنافى مع توليه القضاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وتوليه الكوفة والبصرة لعمر والبصرة لعثمان. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن روايات التحكيم الشيعية تتفق في المعنى فيما نقلته، وتعتبر روايات الواقدي أقلها ميلا عن الحق. أما روايات أبي مخنف ونصر بن مزاحم ففيها زيادات منكرة وجريئة، وفيها سب وشتم واتهام بالفسق والغدر والخيانة، وتحامل قوي على الحكمين. المبحث الثالث: موقعة النهروان ومقتل الخليفة علي. موقعة النهروان: أدت حادثة التحكيم إلى انقسام جيش علي رضي الله عنه وانفصال القراء عنه وخروجهم عليه، فكانت بينهم وبينه موقعة النهروان. وقد ألف حول هذه الموقعة كل من جابر الجعفي وأبي مخنف وهشام الكلبي ونصر بن مزاحم ومحمد بن زكريا الغلابي والمنذر القابوسي وإبراهيم بن محمد الثقفي وعبد العزيز الجلودي، ولكل منهم مصنف باسم النهروان. وأورد ابن أبي شيبة خبر هذه الوقعة من طريق عبد العزيز بن سياه، وهي تتمة لخبر التحكيم التي سبقت الإشارة إليها. ونقل خليفة رواية عن سلمة بن كهيل في خبر النهروان، ونقل مسلم في صحيحه رواية في خبر النهروان من طريق عبد الرزاق عن سلمة بن كهيل، ونقل البلاذري عن أبي مخنف ثلاث روايات، اثنتان منهما من طريق هشام الكلبي. وقد أورد أبو يعلى خبر النهروان من طريق عبد العزيز بن سياه. وقد نقل الطبري 22 رواية في خبر النهروان وخروج الخوارج من طريق أبي مخنف. وقد نقل أبو مخنف إحدى رواياته عن الأجلح بن عبد الله عن سلمة بن كهيل، ونقل رواية أخرى عن الحارث بن حصيرة، ونقل الطبري رواية في خبر النهروان عن طريق عبيد الله بن موسى. ومما شذت به روايات أبي مخنف التي اعتمد عليها الطبري عن الرواية الثابتة ادعاؤه بأن أصحاب علي هم الذين طلبوا المسير إلى الخوارج وقتالهم بدلا من المسير إلى أهل الشام وإنكار علي ذلك عليهم. وقول علي في خطبته التي خطبها في أهل الكوفة بعد خروج الخوارج عن الحكمين: فبريء الله منهما ورسوله وصالح المؤمنين. مقتل الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كانت آخر أحداث خلافة علي رضي الله عنه مقتل الخليفة علي على يد عبد الرحمن بن ملجم أحد الخوارج. وقد لقيت هذه الحادثة عناية الأخباريين أيضا، فألف حولها كل من جابر الجعفي وأبي مخنف وهشام الكلبي ومحمد بن زكريا الغلابي وإبراهيم الثقفي وعبد العزيز الجلودي مؤلفا باسم مقتل أمير المؤمنين. وقد أورد ابن أبي شيبة خبر مقتل علي من طريق الأجلح الكندي، وقد أورد البلاذري رواية عن طريق هشام الكلبي عن أبي مخنف. ولم يعتمد الطبري في نقل حادثة مقتل علي على المصادر الشيعية، حيث نقل إشارات في تاريخ مقتله وفترة خلافته وعمره عن هشام الكلبي رواية وعن الواقدي روايتين. ونقل أبو العرب رواية في موضعين عن فطر بن خليفة في مبايعة عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي لعلي رضي الله عنه، ونقل عن الواقدي نصين في تحديد تاريخ مقتله ودفنه واسم قاتله وعمره. ونقل أبو الفرج الأصفهاني خبر مقتله عن أبي مخنف 12 نصا، ومن طرقه لروايات أبي مخنف نصر بن مزاحم، وقد نقل نصين من نصوص أبي مخنف عن الأجلح الكندي. وأورد الطبراني رواية في مقتل علي من طريق هشام الكلبي، وقد نقل ابن أبي الحديد خبر مقتل علي عن أبي الفرج الأصفهاني، ونقل الحاكم روايتين، الأولى من طريق إسماعيل بن موسى الفزاري، والثانية من طريق إسماعيل السدي في خبر مقتل علي رضي الله عنه. وأورد الحاكم رواية تهول مقتل علي رضي الله عنه، فقال: أخبرني أحمد بن بالويه العقصي، ثنى محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنى عباد بن يعقوب، ثنى نوح بن دراج عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن أسماء الأنصارية قالت: ما رفع حجر بإيلياء ليلة قتل علي إلا وجد تحته دم عبيط. وكما يلاحظ في سنده من المتشيعين عباد بن يعقوب الراوجني ومحمد بن إسحاق المطلبي. الفصل الأول: أثر التشيع في روايات خلافة معاوية رضي الله عنه ويزيد. المبحث الأول: وفاة الحسن بن علي ومقتل حجر بن عدي. وفاة الحسن بن علي رضي الله عنهما: بعد مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بويع للحسن رضي الله عنه في الكوفة، وبايع أهل الشام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ثم تنازل الحسن لمعاوية بالبيعة، وبذلك أصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. وقد ألف ابن عقدة كتابا في هذا أسماه صلح الحسن ومعاوية، ونقل الحاكم رواية في خبر مصالحة الحسن لمعاوية من طريق هشام الكلبي عن أبي مخنف. كانت وفاة الحسن بن علي سنة 49 هجري، وذكر أنه مات بالسم، وأشارت بعض الروايات أن معاوية أوعز إلى بعض خدمه فسمه، وقد نقل هذا عن الواقدي وأبي الفرج الأصفهاني عن أحمد بن عبيد الله بن عمار، ولكنه يشير في روايته إلى أن معاوية حرض زوجته جعدة بنت الأشعث أو جعدة بنت الأشعث على ذلك مقابل مال، كما وعدها أن يزوجها بابنه يزيد ووفى لها بالمال فقط. واستبعد ابن كثير أن يكون لمعاوية أي دور في تسميمه. أما محمد بن جرير بن رستم فقد بالغ في اتهام معاوية وادعى أنه سمه 70 مرة فلم يفعل فيه السم، ثم ساق خبرا طويلا ضمنه ما بذله معاوية لجعدة من الأموال والضياع لتسم الحسن وغير ذلك من الأمور الباطلة. مقتل حجر بن عدي. كان حجر بن عدي من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وممن شهد الجمل وصفين معه، وقد قتل في خلافة معاوية، وقد صنف في مقتله كل من أبي مخنف ونصر بن مزاحم وهشام بن محمد الكلبي بعنوان مقتل حجر بن عدي، كما صنف أحمد بن عبيد الله بن عمار الثقفي كتاب أخبار حجر بن عدي، وكان الذي وجهه إلى معاوية وشكاه إليه واليه زياد بن أبيه الذي كان من أصحاب علي رضي الله عنه، ثم لما تولى معاوية الخلافة استماله إليه وألحق نسبه بأبي سفيان وولاه الكوفة. وقد ألف في أخبار زياد بن أبيه أبو مخنف وهشام بن محمد الكلبي وعبد العزيز بن يحيى الجلودي، ولكل منهم مؤلف باسم أخبار زياد بن أبيه، ولهشام الكلبي كتاب ادعاء زياد معاوية. وقد نقل البلاذري روايات عديدة حول مقتل حجر بن عدي، فنقل عن محمد بن السائب الكلبي 5 روايات، إحداها من طريق عبد الرزاق واثنتين من طريق ابنه هشام، ونقل عن أبي مخنف 4 روايات، منها رواية واحدة عن طريق هشام الكلبي، ورواية عن الواقدي، وروايتان لهشام الكلبي غير السابقة. واعتمد الطبري في خبر حجر بن عدي وأصحابه على أبي مخنف، حيث نقل عنه 16 رواية، منها رواية واحدة من طريق الحارث بن حصيرة، ونقل الطبري عن هشام الكلبي 4 روايات، 3 منها نقلها هشام عن أبي مخنف. ونقل أبو الفرج الأصفهاني خبر مقتل حجر بن عدي عن أبي مخنف من طريق شيخه أحمد بن عبيد الله بن عمار. ونقل الحاكم روايتين من مصادر شيعية، رواية من طريق علي بن زيد بن جدعان ورواية عن أبي مخنف. وعموما فإن خبر مقتل حجر بن عدي ورد من مصادر متعددة، ولم تنفرد الروايات الشيعية بسوق خبره، ولكن رواية أبي مخنف أشارت إلى أن معاوية أوصى المغيرة بن شعبة بشتم علي وذمه، لذلك كان المغيرة لا يترك ذم علي في خطبته طوال فترة ولايته على الكوفة. ونص خطبته التي أغضبت حجر بن عدي كما أوردها أبو مخنف: اللهم ارحم عثمان بن عفان وتجاوز عنه وأجزه بأحسن عمله، فإنه عمل بكتابك واتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وجمع كلمتنا وحقنا دماءنا وقتل مظلوما، اللهم فارحم أنصاره وأولياءه ومحبيه والطالبين بدمه، ويدعو على قتلته. وكما نلاحظ من نص الخطبة أنه لم يرد فيها ذم علي، ومع ذلك فإن الرواية تشير أن هذه الخطبة تضمنت ذلك، إلا إذا تأولت لعنه لقتلة عثمان بأنه ذم لعلي. المبحث الثاني: موقعة كربلاء ومقتل الحسين بن علي. بعد وفاة معاوية بن أبي سفيان بويع لابنه يزيد بعهد من والده، فكان توليه للخلافة سنة 60 هجري، وقد حدثت في خلافته أحداث جليلة كان لها الأثر الكبير في تشويه سيرته. وفي معظم هذه الأحداث صنف أبو مخنف كتابه وفاة معاوية وولاية ابنه يزيد ووقعة الحرة وحصار ابن الزبير. وكانت موقعة كربلاء أولى الأحداث الجليلة التي هزت العالم الإسلامي في ذلك الوقت، لأنها أدت إلى مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما سبط النبي صلى الله عليه وسلم سنة 61 هجري. وقد ألف حول هذه الحادثة الأصبغ بن نباتة وجابر الجعفي وأبو مخنف والواقدي ونصر بن مزاحم واليعقوبي وإبراهيم بن محمد الثقفي وعبد العزيز بن يحيى الجلودي، ولكل منهم كتاب مقتل أبي عبد الله الحسين. ونقل خليفة بن خياط خبرا عن فطر بن خليفة في عدد من قتل مع الحسين من نسل فاطمة. ونقل البلاذري عن أبي مخنف، ونقل ابن أبي عاصم رواية عن علي بن زيد بن جدعان في خبر حمل رأس الحسين إلى عبيد الله بن زياد، وقد نقل الإمام الطبري هذه الحادثة من عدة مصادر شيعية، فمن أهم المصادر التي نقل عنها أبو مخنف 108 رواية، وقد نقل أبو مخنف إحدى رواياته عن السدي، وثلاث روايات عن الحارث بن حصيرة عن عبد الله بن شريك. أما المصدر الثاني فهو هشام بن محمد الكلبي، وقد بلغت عدد روايات الطبري عنه 25 رواية، منها 11 رواية عن أبي مخنف التي سبق الإشارة إليها، وروايتان عن أبيه محمد بن السائب الكلبي، ورواية عن عمر بن شمر عن جابر الجعفي. ونقل الطبري أيضا بإسناده عن عمار الدهني حيث ذكره 3 مرات، والظاهر أنها رواية واحدة، لأنه قال في المرتين الأخيرتين رجع الحديث إلى حديث عمار الدهني. ونقل أبو العرب التميمي عن يزيد بن أبي زياد في مسير من بقي من أهل الحسين إلى يزيد وما كان بينه وبينهم، وعن الواقدي في تحديد تاريخ مقتل الحسين. ونقل أبو الفرج الأصفهاني خبر مقتله، والعمدة في نقله للخبر أبو مخنف، وعنه ينقل نصر بن مزاحم كما أشار إلى نقله عن عمار الدهني. كما نقل الأصبهاني أخبار من قتل من آل البيت مع الحسين عن عمر بن شمر عن جابر الجعفي وعن أبي مخنف، وقد نقلها من طريق نصر بن مزاحم، ونقل عن عباد بن يعقوب الراوجني. ونقل الأصفهاني خبرا عن النوفلي أن أم البنين كانت تخرج إلى البقيع تبكي أولادها 4 الذين ماتوا مع الحسين. ملاحظة: أم البنين هي أم البنين بنت حزام ابن خالد ابن جعفر ابن ربيعة ابن الوحيد ابن عامر ابن كعب ابن كلاب، زوجة علي بن أبي طالب وأم أبنائه العباس الأكبر وعثمان وجعفر الأكبر وعبد الله الذين قتلوا مع الحسين ابن علي. ونقل الطبراني عن علي بن زيد بن جدعان روايتين، وعن فطر بن خليفة رواية من طريقين، ورواية عن الكلبي، ورواية عن الواقدي. ونقل الخطيب البغدادي عن هشام الكلبي خبرا في تاريخ مقتل الحسين، ذكر فيه أنه قتل سنة 62 هجري. وقد نقل ابن الجوزي خبر مقتل الحسين دون الإشارة إلى مصدره، ونقل خبر هشام الكلبي عنه في تحديد سنة مقتل الحسين. ونقل ابن كثير عن عمار الدهني، وأشار في 21 موضعا إلى نقله عن أبي مخنف، ونقل رواية عن عبد الله بن شريك، ورواية عن جعفر بن سليمان الضبعي، ونقل نصين عن هشام بن محمد الكلبي. ونقل ابن كثير عن علي بن زيد بن جدعان أن ابن عباس رأى رؤيا في اليوم الذي قتل فيه الحسين. وكما يلاحظ أن معظم الأخبار عن هذه الموقعة نقلت من طريق أبي مخنف، لذلك عندما ساق ابن كثير أخبارها من طريقه قال: وهذه صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمة هذا الشأن، لا كما يزعمه أهل التشيع من الكذب. واعتذر عن نقله من هذا الطريق بقوله: وللشيعة والرافضة في مصرع الحسين كذب كثير وأخبار باطلة، وفيما ذكرنا كفاية، وفي بعض ما أوردنا نظر، ولولا أن ابن جرير وغيره من الحفاظ والأئمة ذكروه ما سقته، وأكثره من رواية أبي مخنف لوط بن يحيى، وقد كان شيعيا، وهو ضعيف الحديث عند الأئمة، ولكنه أخباري حافظ، عنده من هذه الأشياء ما ليس عند غيره، ولهذا يترامى عليه كثير من المصنفين في هذا الشأن ممن بعده، والله أعلم. وقد ذكرت رواية فطر بن خليفة أن عدد من قتل من نسل فاطمة 17 رجلا، ولا شك أن هذا العدد مبالغ فيه كثيرا جدا. وقد ذكر الذهبي أن عدد من قتل من أهل بيته 16 رجلا، ويدخل فيهم من هم من نسل فاطمة وغيرهم. وورد عن هشام الكلبي أن الحسين عطش حتى اشتد عليه العطش فدنا ليشرب، فرماه رجل بسهم فوقع في فمه، فجعل يتلقى الدم من فمه ويرمي به إلى السماء، ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم جمع يديه فقال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر على الأرض منهم أحدا. وورد تكفير يزيد في رواية هشام بن محمد الكلبي على لسان سكينة بنت الحسين، حيث قالت: ما رأيت رجلا كافرا بالله خيرا من يزيد بن معاوية. قال ابن تيمية: افترق الناس في يزيد بن معاوية 3 فرق، فالفريق الأول يقول أنه كان كافرا منافقا، وأنه سعى في قتل سبط رسول الله تشفيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتقاما منه، وأخذا بثأر جده عتبة، وأخي جده شيبة، وخاله الوليد بن عتبة، وغيرهم ممن قتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيد علي بن أبي طالب وغيره يوم بدر وغيرها، وقالوا: تلك أحقاد بدرية وآثار جاهلية. وأشياء من هذا النمط. وهذا القول سهل على الرافضة الذين يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان، فتكفير يزيد أسهل بكثير. والفريق الثاني يظنون أنه كان صالحا وإمام عدل، وادعى بعضهم أنه كان صحابيا، بل إن فريقا منهم رفعه إلى مقام النبوة. أما الفريق الوسط فيقولون أنه كان ملكا من ملوك المسلمين، له حسنات وسيئات، ولم يكن صحابيا ولم يكن كافرا، وهذا قول أهل العقل والعلم والسنة والجماعة. وثبت في الصحيح أن رأس الحسين حمل إلى عبيد الله بن زياد فجعل في طست فجعل ينكت، وقال في حسنه شيئا فقال أنس: كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مخضوبا بالوسمة. وعند أبي مخنف أن الرأس حمل إلى يزيد فجعل ينكت في ثغره بقضيب، فقام إليه أبو برزة الأسلمي فأنكر عليه فعله. وعند يزيد بن أبي زياد قال: لما أتي يزيد برأس الحسين جعل ينكت سنه ويقول: ما كنت أظن أبا عبد الله بلغ هذا السن، وإذا لحيته ورأسه قد نصل من الخضاب. وقد ورد عن ابن عباس أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم بنصف النهار وهو قائم أشعث أغبر بيده قارورة فيها دم، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذا دم الحسين وأصحابه، لم أزل ألتقطه منذ اليوم، فأحصينا ذلك اليوم فوجدوه قتل في ذلك اليوم. ولكن رواية علي بن زيد بن جدعان فيها أن ابن عباس استيقظ من نومه فاسترجع وقال: قتل الحسين والله. فقال له أصحابه: لما يا ابن عباس؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زجاجة من دم، فقال: أتعلم ما صنعت أمتي من بعدي؟ قتلوا الحسين، وهذا دمه ودم أصحابه، أرفعهما إلى الله. وذكر الواقدي أن رأس الحسين أول رأس حمل في الإسلام. ومن أكاذيب الرافضة في هذه الموقعة أن السبايا حملنا على نجائب الإبل عرايا، حتى أن الإبل البخاتي وهو الإبل الخراسانية إنما نبتت لها الأسنمة من ذلك اليوم لتستر عوراتهن من قبلهن ودبورهن. وقال ابن كثير: وأفحش الشيعة في الكذب في الأخبار التي ساقوها عن اليوم الذي قتل فيه الحسين، وهو يوم عاشوراء، فذكروا أن الشمس كسفت يومئذ حتى بدت النجوم، وما رفع يومئذ حجر إلا وجد تحته دم، وأن أرجاء السماء احمرت، وأن الشمس كانت تطلع وشعاعها كأنه الدم، وصارت السماء كأنها علقة، وأن الكواكب ضرب بعضها بعضا، وأمطرت السماء دما أحمر، وأن الحمرة لم تكن في السماء قبل يومئذ، وغير ذلك. وخبر كسوف الشمس حتى بدت الكواكب أخرجه الطبراني عن ابن قبيل. وخبر رؤية الدم تحت كل حجر أخرج أبو العرب فيه ثلاث روايات عن الزهري، وأخرج الطبراني ثلاث روايات عن الزهري، وخص أن ذلك كان في بيت المقدس أو الشام، كما أخرج البيهقي رواية عن الزهري. وخبر احمرار السماء أخرجه يحيى بن معين عن يزيد بن أبي زياد، وأخرجه الطبراني عن جميل بن زيد، كما نقله الذهبي عن المدائني. وخبر أن السماء أصبحت كالعلقة أخرجه الطبراني والبيهقي عن أم حكيم. وخبر ضرب الكواكب بعضها بعضا أخرجه الطبراني عن عيسى بن الحارث الكندي. وخبر مطر الدم ورد من طريق جعفر بن سليمان الضبعي، ونقله البيهقي والذهبي عن الفسوي. وخبر أن الحمرة لم تكن في السماء قبل يومئذ أخرجه الطبراني عن محمد بن سيرين. يقول ابن تيمية في ذلك: إن هذا من الترهات، فما زالت هذه الحمرة تظهر ولها سبب طبيعي من جهة الشمس، فهي بمنزلة الشفق. المبحث الثالث: موقعة الحرة وحصار مكة وضرب الكعبة بالمنجنيق. موقعة الحرة، وهي ثاني الحوادث الجلل التي وقعت في خلافة يزيد، وكانت هذه الموقعة سنة 63 هجري بين أهل المدينة الذين خلعوا يزيد وجيش الشام، وقد صنف فيها محمد بن زكريا الغلابي كتاب الحرة، ونقل ابن سعد خبر الحرة عن الواقدي، ونقل البلاذري عن هشام الكلبي عن أبي مخنف نصا واحدا، وعن الواقدي ثلاثة نصوص. وقد نقل الطبري هذه الموقعة عن مصدر شيعي أساسي هو هشام الكلبي، وقد ورد ذكره في هذه الموقعة 14 مرة، وهشام الكلبي ينقل أحيانا من مصدر شيعي آخر وهو أبو مخنف، حيث نقل عنه في 5 مواضع، ونقل الطبري عن أبي مخنف مباشرة مرة واحدة، ونقل عن محمد بن عمر الواقدي مرتين. وكان الطبري قد نقل عن أبي مخنف 4 روايات في خبر قدوم وفد المدينة على يزيد ثم خلعهم له، رغم استجابته لمطالبهم وإكرامه لهم وإشاعتهم عنه ما يدل على فسقه، وإرسال يزيد إليهم النعمان بن بشير ليحذرهم من مغبة ذلك. واعتمد أبو العرب بشكل كبير على الواقدي في هذه الوقعة، ونقل الذهبي نصين عن الواقدي. ومن الجوانب التي تضمنتها الروايات الشيعية اتهام يزيد بشرب الخمر في روايتين عن أبي مخنف وعن الواقدي، وعن محمد بن زكريا الغلابي أن يزيد كان يشربها في حدثته. أما الروايات الأخرى فمعظمها منقطعة السند، وهناك رواية مسندة عند البيهقي وابن عساكر من طريق الفسوي، وهي رواية ضعيفة فيها انقطاع، بل قد ورد أن محمد ابن الحنفية نفى هذه التهمة عنه. ومن المبالغات في هذه الروايات ما نقله الواقدي بأن عدد القتلى بلغ 700 رجل من قريش والأنصار ومهاجرة العرب ووجوه الناس وعشرة آلاف من سائر الناس، وقد أنكر ابن تيمية ذلك. ونقل الطبري عن أبي مخنف لوط بن يحيى أن يزيد أمر مسلم بن عقبة أن يستبيح المدينة 3 أيام، وهذا نص عبارته: فإذا أظهرت عليهم فأبحها 3، فما فيها من مال أو رقة أي الدرهم أو سلاح أو طعام فهو للجند، فإذا مضت 3 فاكفف عن الناس. ثم نقل الحدث عن أبي مخنف أيضا فقال: وأباح مسلم المدينة يقتلون الناس ويأخذون الأموال، فأفزع ذلك من كان فيها من الصحابة. أما الروايات الأخرى في الطبري فلم تنقل استباحة المدينة، والاستباحة هنا مقصودة كما يتضح من الرواية نفسها هو النهب والقتل، وقد استغل الرافضة هذه العبارة وأقحموا على المصادر السنية المتأخرة ما يدل على هتك أعراض النساء المدنيات في تلك الموقعة. وقد وردت عند البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان الفسوي رواية ضعيفة عن موقعة الحرة، وقد تضمنت مسألة هتك الأعراض، والنص الذي يتضمن ذلك: أنهب مسرف بن عقبة المدينة 3 أيام، فزعم المغيرة راوي الخبر أنه افتض فيها 1000 عذراء، حصار مكة وضرب الكعبة بالمنجنيق. وكانت ثالثة الحوادث الجلل في خلافة يزيد حصار مكة التي التجأ إليها عبد الله بن الزبير، والذي كان قد دعا لنفسه بعد مقتل الحسين، فحاصر جيش الشام مكة وضرب الكعبة بالمنجنيق في محاولة منه لإخراج ابن الزبير منها، وذلك سنة 64 هجري. نقل ابن سعد خبر هذه الوقعة عن الواقدي، ونقل البلاذري عن أبي مخنف 5 نصوص، وعن هشام الكلبي 3 نصوص أحدها عن أبي مخنف، ونقل عن الواقدي 9 نصوص. وقد نقل الطبري هذه الحادثة عن أبي مخنف رواية واحدة في خبر وفاة مسلم بن عقبة في أثناء مسيره إلى مكة، وعن هشام الكلبي روايتان، وعن الواقدي 3 روايات. ونقل الذهبي نصا عن الواقدي، ويلاحظ أن عبد الله بن الزبير لم يتعاطف الشيعة معه رغم مناهضته ليزيد الذي هو أبغض الناس عندهم، فيلمس في رواياتهم تحاملهم عليه كتحاملهم على جيش الشام. فنجد أن رواية أبي مخنف التي تنقل مسير الحسين إلى الكوفة تذكر على لسان ابن عباس أن عبد الله بن الزبير كان يطمع في انفراده بالأمر في مكة. وعموما فإن هذا الحصار لابن الزبير لم يلقى من الاهتمام كما لقيه الحصار الآخر الذي حدث في سنة مقتل ابن الزبير، لذلك لا توجد روايات كثيرة عنه. الفصل الثاني: أثر التشيع في روايات بعض الأحداث في بقية خلفاء بني أمية. المبحث الأول: موقعة مرج راهط وحركة التوابين وحركة المختار. موقعة مرج راهط: لما توفي يزيد بن معاوية أوصى بالخلافة لابنه معاوية، فبايعه أهل الشام، ولم يمض على خلافته 40 يوما، وقيل 3 أشهر، حتى مات. وكان ابن الزبير قد دعا لنفسه في مكة، وجاءته بيعة معظم الأمصار، فأرسل ولاته إليها، وقد اعتبره الذهبي وابن كثير أميرا للمؤمنين. وقال الذهبي: بويع له بالخلافة عند موت يزيد سنة 64، وحكم على الحجاز واليمن ومصر والعراق وخراسان وبعض الشام، ولم يستوثق له الأمر، ومن ثم لم يعده بعض العلماء في أمراء المؤمنين، وعد دولته زمن فرقة، فإن مروان غلب على الشام ثم مصر، وقام عند مصرعه ابنه عبد الملك ابن مروان، وحارب ابن الزبير، وقتل ابن الزبير رحمه الله. ونقل ابن كثير أن ابن حزم اعتبره أميرا للمؤمنين آنذاك. وقد وقع في فترة خلافته أحداث مختلفة كانت تشكل صراعات متعددة بين فئات مختلفة من الطوائف الإسلامية، وكانت أول هذه الأحداث موقعة مرج راهط. وقد حدثت هذه الموقعة في بلاد الشام بين المبايعين لعبد الله بن الزبير بقيادة الضحاك بن قيس الفهري، وبين المعارضين لخلافته بقيادة مروان بن الحكم في أواخر سنة 64 هجري. وقد ألف حول هذه الموقعة أبو مخنف كتابه مرج راهط وبيعة مروان ومقتل الضحاك بن قيس. وقد نقل ابن سعد مختصرا لهذه الوقعة عن الواقدي، ونقل البلاذري نصا مقتضبا عن الكلبي، ونصين عن أبي مخنف في هذه الوقعة، ونصين آخرين عن الواقدي. ونقل الطبري هذه الوقعة وما رافقها من مبايعة مروان وغيره ثلاث روايات عن أبي مخنف، إحداها من طريق هشام الكلبي، وروايتين أخريين لهشام الكلبي، وست روايات عن الواقدي. ونقل الحاكم خبر هذه الوقعة عن الواقدي مجملة. وقد ورد في رواية الواقدي وأبي مخنف أن مروان بن الحكم كاد ينطلق لمبايعة ابن الزبير، ولكن عبد الله بن زياد هو الذي أشار عليه بأن لا يفعل وأن يدعو لنفسه بعد أن كان معظم الناس قد بايعوا ابن الزبير. وزاد أبو مخنف بأن عبيد الله أشار على مروان أن يتزوج أم خالد بن يزيد لأن الناس يتطلعون إليه فيكون في حجره. وقد أورد ابن سعد رواية طويلة في خبر مروان من يوم الدار حتى وفاته، وقد تضمن إشارة عبيد الله لمروان بأن يدعو لنفسه ولا يبايع ابن الزبير كما عزم، ولكن الإشارة إلى أن يتزوج من أم خالد بن يزيد كانت من عمر بن سعيد وليس من عبيد الله كما أشارت رواية أبي مخنف. حركة التوابين وعين الوردة. وقعت هذه الحركة في العراق في سنة 65 هجري، وذلك أن سليمان بن صرد ندم هو وأصحابه على خذلانهم للحسين بن علي عندما قدم عليهم العراق، فخرجوا يطلبون الثأر له وأعلنوا التوبة من خذلانهم له، ولذلك سموا بالتوابين، وبلغ عددهم 4000 رجل، والتقوا بجيش الشام بقيادة الحسين بن نمير، ووقع القتال بينهم وانتهى بهزيمة التوابين ومقتل سليمان بن صرد، وسميت تلك الموقعة بعين الوردة. وقد ألف في هذا أبو مخنف كتابه سليمان بن صرد وعين الوردة، ولإبراهيم بن محمد الثقفي ومحمد بن زكريا الغلابي كتاب التوابين، وألف عبد العزيز بن يحيى الجلودي كتاب أخبار التوابين وعين الوردة. وهذا يدل على الاهتمام الكبير من قبل الأخباريين الشيعة بهذه الحادثة. وقد نقل البلاذري ثلاث روايات عن هذه الوقعة من طريق هشام الكلبي، رواية منها عن أبيه، ورواية نقلها عن أبيه وعن أبي مخنف، والثالثة عن أبي مخنف. ونقل الطبري خبر اجتماع الشيعة بعد قتل الحسين عام 61 هجري حتى انتهت موقعة عين الوردة عن أبي مخنف، وبلغت عدد رواياته 28 رواية، ست روايات منها من طريق هشام الكلبي. وقد نقل أبو مخنف رواية عن سلمة بن كهيل، وروايتين عن الحارث بن حصيرة، ورواية عن عبد الجبار الشبامي. وعند مقارنة ما نقله ابن أعثم في هذه الحركة بروايات أبي مخنف لوجدنا التطابق الواضح بينهما، إلا أن ابن أعثم يختصر بعض الأخبار مما يؤكد أن ابن أعثم نقل رواياته عن أبي مخنف رغم أنه لم يصرح بذلك. وأشار المسعودي إلى أنه نقل عن كتاب أبي مخنف الذي سبق الإشارة إليه عن هذه الموقعة، وأشار ابن كثير في موضع واحد إلى نقله عن الواقدي في هذه الحادثة، ولكن عامة ما نقله عن هذه الحركة هو عين ما ذكره أبو مخنف ولكن ببعض الاختصار، كما نقل عن هذه الحركة ابن سعد واليعقوبي وابن عبد البر وابن الجوزي وابن الأثير والذهبي وابن حجر إما باختصار وإما بتفصيل، ولم يشير إلى المصدر وهي لا تخرج عما ورد عند الطبري. ومما أوردته رواية أبي مخنف أن والي ابن الزبير على الكوفة عبد الله بن يزيد الأنصاري الخطمي أو الخطمي بلغه بما عزم عليه سليمان وأصحابه، فلم يحاربهم بل أعطاهم الأمان، وأظهر لأهل الكوفة أنه غير راض عن قتل الحسين، ولكن صاحب الخراج إبراهيم بن محمد بن طلحة خطب بعده وجعل يهدد ويتوعد كل خارج، فغضب عليه أهل الكوفة لمقالته، واتهموه بأنه وأباه وجده هم الذين أفسدوا أمر هذه الأمة. حركة المختار ابن أبي عبيد الثقفي، وهذه الحركة ظهرت بعد حركة التوابين، وادعى قائدها المختار بن أبي عبيد الثقفي بأنه الذي سيأخذ بالثأر من قتلة الحسين، وقد حقق بعض الانتصارات، وذلك سنة 66 هجري، ولكن أكاذيبه ظهرت للناس، واستطاع مصعب بن الزبير والي العراق من قبل عبد الله بن الزبير الانتصار عليه والقضاء على فتنته سنة 67 هجري. وقد ألف حول هذه الحركة أبو مخنف ونصر بن مزاحم وإبراهيم الثقفي وعبد العزيز الجلودي ومحمد بن علي بن بابويه، ولكل منهم مؤلف باسم أخبار المختار بن أبي عبيد. ونقل ابن سعد 10 نصوصا في خبر المختار عن الواقدي، ونقل البلاذري نصا واحدا عن أبي مخنف في خبر المختار، ونصين عن هشام الكلبي عن أبيه، ونصا ثالثا عن هشام عن أبي مخنف. ونقل الطبري في خبر المختار من حين عزم على الانطلاق من مكة إلى الكوفة حتى ما انتهى إليه أمره في الكوفة 92 رواية عن أبي مخنف، 14 رواية منها من طريق هشام الكلبي. وقد نقل أبو مخنف إحدى رواياته عن الحارث بن حصيرة، ونقل الطبري عن هشام الكلبي روايتين أخريين، وعن الواقدي رواية واحدة. وكان الطبري قد نقل 6 روايات تتعلق بأخبار المختار قبل قدومه الكوفة، 2 منها عن طريق هشام الكلبي. ونقل ابن كثير أخبار المختار وأشار في 6 مواضع بنقله عن أبي مخنف، وفي موضع عن هشام الكلبي، وفي 3 مواضع أخرى عن الواقدي. وقد تضمنت رواية أبي مخنف انتقاد عبد الله بن عمر مصعبا لقتله عددا هائلا من أهل الكوفة من أصحاب المختار. وأما رواية هشام عن أبيه فأشارت إلى أن ابن عباس كان يرى في المختار أنه هو الذي أخذ بثارات آل البيت. كما نقلت روايات أبي مخنف أن زوجة المختار عمرة بنت النعمان بن بشير شهدت بأنه كان عبدا من عباد الله الصالحين، فكتب مصعب أمرها إلى عبد الله بن الزبير مشيرا إلى أنها تزعم أنه نبي، فأمر عبد الله بقتلها فقتلت. المبحث الثالث، ثورة الأجدق ومقتل مصعب وعبد الله ابني الزبير. ثورة عمر بن سعيد الأجدق. كان عمر بن سعيد بن العاص يرى أن الخلافة له بعد مروان بن الحكم، ولكن مروان أغفله وولى ابنه عبد الملك من بعده. فلما أراد عبد الملك الخروج لأخذ العراق من الزبيريين سنة 69 هجري، تحصن عمر بدمشق معلنا العصيان، فاضطر عبد الملك أن يعود للقضاء عليه، وانتهى الأمر بمقتل عمر بن سعيد. وقد ألف فيه أبو مخنف كتابه مقتل عمر بن سعيد بن العاص. وذكر البلاذري خبر عمر بن سعيد الأجدق فنقل رواية عن أبي مخنف ورواية عن هشام عن أبيه. وقد نقل الطبري هذه الحادثة عن هشام الكلبي، وبلغت عدد رواياته 6 روايات، كما نقل رواية واحدة عن الواقدي في موضعين. ونقل ابن الجوزي عن الواقدي نصين مختصرين، ونقل ابن كثير أيضا نصا مختصرا عن الواقدي. أما تفصيل الخبر فسرده دون أن يشير إلى مصدره، وهو نفس ما نقله الطبري. أما ابن سعد وخليفة وأبو حنيفة الدينوري والمسعودي فنقلوا خبر الأجدق دون الإشارة إلى مصدرهم. وقد ذكرت المصادر أن عبد الملك غدر بعمر ابن سعيد بعد أن أمنه، ولكن البلاذري نقل عن المدائني وأحمد ابن إبراهيم بإسنديهما أنه جرى بين عمر ابن سعيد وعبد الملك مغالظة في الحديث، ففسخ عمر الصلح الذي تم بينهما ظنا منه بأن أصحابه خلفه وسيحمونه منه، فبادر عبد الملك بقتله. وأورد البلاذري من طريق هشام الكلبي عن أبيه أن ابن عباس بلغه قتل عبد الملك لعمر ابن سعيد الأجدق فقال: إن عبد الملك قتل ابن عمه بعد أن أمنه، فلا تأمنوه ولا تصدقوه. وهذه الرواية ظاهر فيها الكذب الذي ارتبط بغلاة الشيعة، فالمعروف أن ابن عباس توفي سنة 68 هجري، ومقتل عمر كان سنة 69 هجري على قول، أو سنة 70 هجري على القول الأشهر. مقتل مصعب ابن الزبير: بعد أن استقر الأمر لعبد الملك ابن مروان في الشام، اتجه إلى العراق لانتزاع العراق من يد مصعب ابن الزبير، واستطاع عبد الملك الانتصار على مصعب وقتله، وبذلك استقر الأمر له في العراق أيضا، وذلك سنة 72 هجري. وحول ولاية مصعب ابن الزبير على العراق ألف أبو مخنف كتابه أخبار مصعب وولايته العراق، ونقل ابن سعد خبر ولاية مصعب ابن الزبير على العراق ومقتله عن الواقدي، ونقل البلاذري نصين عن هشام الكلبي في هذه الحادثة، الأولى شاركه فيها غيره، والثانية نقلها عن أبيه وعن أبي مخنف، كما نقل عن أبي مخنف نصا في ولاية مصعب على العراق، ونقل نصا عن هشام الكلبي في خبر خطبة عبد الله ابن الزبير عندما بلغه خبر مقتل مصعب. وأما الطبري فإنه لم ينقل من الروايات الشيعية في هذه الحادثة إلا ثلاث روايات: واحدة عن عبد الله بن شريك العامري وهو شاهد عيان كان مع مصعب، والثانية عن هشام الكلبي عن أبيه، والثالثة عن الواقدي. والخبر الذي ساقه الطبري عن عبد الله بن شريك قال فيه: إني لواقف إلى جنب مصعب ابن الزبير، فأخرجت له كتابا من قبائي، فقلت له: هذا كتاب عبد الملك، فقال: ما شئت. قال: ثم جاء رجل من أهل الشام فدخل عسكره، فأخرج جارية فصاحت: وذلاه، فنظر إليها مصعب ثم أعرض عنها. ولا يخفى الطعن في مصعب من جهتي أنه يرى أمامه منكرا وانتهاكا لحد من حدود الله، ومع ذلك لا يبالي به، وطعن في جيش الشام من جهة أخرى بأن منهم من كان لا يعرف من يقاتل، ويعتبر جيش مصعب كأحد جيوش الكفار، تؤخذ منه الجواري وتستحل. مقتل عبد الله ابن الزبير: بعد أن استقر لعبد الملك بن مروان الأمر في الشام والعراق، ولم يبق عليه إلا الحجاز، وجه إليها الحجاج بن يوسف الثقفي على رأس جيش حاصر مكة وضرب الكعبة بالمنجنيق، فبدأ أصحاب ابن الزبير ينفضون عنه طالبين الأمانة من الحجاج، حتى لم يبق معه إلا نفر قليل، فخرج لقتال جيش الحجاج بنفسه وقاتلهم حتى قتل سنة 73 هجري. وحول مقتل ابن الزبير ألف أبو مخنف كتابه مقتل عبد الله ابن الزبير، ولإبراهيم ابن محمد الثقفي مؤلف عن ابن الزبير، وهو كتاب أخبار عبد الله ابن الزبير. وقد نقل ابن سعد عن الواقدي هذه الحادثة، وذكر البلاذري ثلاثة نصوص عن أبي مخنف في هذه الحادثة، وعن هشام الكلبي نصين، وعن الواقدي 18 نصاً. وقد نقل الطبري هذه الحادثة عن الواقدي، وبلغت عدد رواياته 11 رواية، وهناك رواية واحدة ذكرها في موضعين. ونقل الحاكم خبر مقتله عن الواقدي، وهو بقية الخبر الذي ذكرناه في موقعة مرج راهط. ونقل الذهبي عن الواقدي 4 نصوص في خبر مقتل ابن الزبير، وصرح ابن كثير بنقله عن الواقدي في موضع واحد عن هذه الحادثة. المبحث الثالث: ثورة عبد الرحمن ابن الأشعث. تبدأ خلافة عبد الملك على الصحيح بعد مقتل ابن الزبير، ويؤيد ذلك ما أخرجه البخاري أن عبد الله ابن عمر كتب إلى عبد الملك بمبايعته له، وذكر ابن حجر أن ذلك كان بعد مقتل ابن الزبير. فلو لم نسلم بخلافة ابن الزبير لا يمكن التسليم بالخلافة لعبد الملك في الفترة السابقة، لأنها أقل ما يقال عنها أنها زمن فرقة. وبعد أن استطاع الحجاج القضاء على عبد الله ابن الزبير، ولاه عبد الملك ابن مروان على العراق في سنة 75 هجري. وقد اهتم الأخباريون بأخبار الحجاج ابن يوسف الثقفي، فألف عنه أبو مخنف وعبد العزيز الجلودي، ولكل منهما مؤلف باسم أخبار الحجاج. وقد نقل الطبري عن أبي مخنف في أخبار ولاية الحجاج للعراق ما عدا أخبار ثورة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي 72 نصا، منها 15 رواية عن طريق هشام الكلبي وثلاث روايات أخرى انفرد هشام الكلبي بها، وقد تضمنت هذه الروايات ثورات الخوارج وغيرهم وكيفية القضاء عليهم والولاة والقادة الذين ولاهم على الولايات والجيوش التابعة لولاية العراق. وكان عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي أحد القادة الذين أرسلهم الحجاج لفتح سجستان، ولكنه انقلب وثار عليه ووقعت بينه وبين الحجاج معركة الزاوية ودير الجماجم وغيرها. وقد ألف حول هذه الثورة أبو مخنف كتاب أخبار دير الجماجم وخلع ابن الأشعث، وله أيضا كتاب مقتل ابن الأشعث. ونقل ابن سعد عن الواقدي وعن هشام الكلبي في أخبار من قتل في تلك الحركة مع ابن الأشعث. ونقل خليفة روايات قليلة عن هذه الحركة، منها رواية من طريق أبان بن تغلب عن سلمة بن كهيل في مقتل أبي البختري في دير الجماجم وانكسار ابن الأشعث. ونقل البلاذري رواية عن هشام الكلبي يتعلق بالمكان الذي حبس فيه الحجاج عيالات من خرجوا مع ابن الأشعث. واعتمد الطبري بالدرجة الأولى على روايات أبي مخنف في هذه الحركة، وقد بلغت عدد رواياته عن هذه الحركة 35 رواية، منها روايتان عن محمد بن السائب الكلبي، وقد نقل الطبري 11 رواية عن هشام الكلبي، 8 روايات منها نقلها هشام عن أبي مخنف السابقة، كما ورد ذكر الواقدي في 4 مواضع. ونقل ابن الجوزي عن الطبري باختصار، أما ابن الأثير فقد بقي على منهجه في الاعتماد بشكل كبير على الطبري. فعند المقارنة نلاحظ أنه ينقل روايات أبي مخنف دون أن يشير إلى ذلك. وصرح الذهبي في موضع بأنها رواية هشام الكلبي عن أبي مخنف، وفي موضع آخر بأنها رواية سلمة بن كهيل، وصرح ابن كثير في موضعين بنقله عن أبي مخنف كما نقل عن الواقدي، فقد صرح بذلك في 3 مواضع. ويلاحظ من العرض السابق أن جل أخبار هذه الحركة قد نقلت إلينا عن طريق أبي مخنف. ومن النقاط التي ذكرها أبو مخنف عن هذه الحركة وتحتاج إلى تأمل أن الحجاج كان يبغض عبد الرحمن بن الأشعث بغضا شديدا حتى ما رآه قط إلا أراد قتله، ولا ندري ما سبب هذا البغض، فالرواية لم تبين ذلك. ثم ما الذي منع الحجاج من قتله وقد قتل غيره كثيرا حتى عرف عنه كثرة سفكه للدماء؟ ومن العجب أن أبا مخنف ينقل أنه أمره على قيادة جيش عظيم لفتح سجستان ومحاربة ملك الترك رتبيل، وهذا الذي عمله الحجاج لم يكن عن مشورة أو ضغط من أحد، وإنما بدا له ذلك كما تشير الرواية، فكيف يولي شخصا يبغضه أشد البغض قيادة مثل هذا الجيش؟ ولو أنه أراد التخلص منه فهل يجهز له مثل هذا الجيش الذي أنفق عليه الكثير وهيأ له العدة الكاملة؟ ومن المعلوم أن القادة إذا فتحوا الفتوح اشتهر أمرهم وزاد صيتهم، ولذلك لا يمكن تقبل فكرة أن الحجاج إنما ولاه قيادة الجيوش ليتخلص منه، لأن الحجاج سبق أن ولى قبله قوادا وما قال أحد بأنه ولاهم ليتخلص منهم، مثل محمد بن القاسم الثقفي وقتيبة بن مسلم الباهلي. ثم تشير رواية أخرى إلى أن عم عبد الرحمن بن الأشعث أشار على الحجاج بأن لا يولي ابن الأشعث لئلا ينقلب عليه، وتشير رواية ثالثة أن عبد الرحمن بن الأشعث كان يضمر الانقلاب على الحجاج قبل أن يولى القيادة. لكن في كتاب الإمامة والسياسة يشير إلى مصاهرة كانت بين الحجاج وبين عبد الرحمن، حيث زوج الأول ابنه من أخت الآخر، وكان الحجاج يقرب عبد الرحمن لتقدمه وشرفه وجماله البهي، ولكن عبد الرحمن كان فيه خيلاء وكبر، وهذا ما لم يكن يرضاه منه الحجاج، وكان يتفرس فيه الغدر والفجور، وكان الحجاج يحذره من ذلك. فلما عيل صبره أراد أن يبتليه ويكشف حقيقته، فولاه سجستان، فجاء أهل بيت عبد الرحمن يحذرون الحجاج من ذلك، وأنهم قد خبروه وأدبوه، ولكنهم عجزوا في ذلك، فوافقهم الحجاج على ما ذهبوا إليه، إلا أنه أخبرهم أنه لا زال يطمع في استقامته على الحق. أما ابن أعثم فأشار فقط إلى أنه عندما عقد الحجاج لعبد الرحمن جاء إخوته يحذرونه بأن لا ينقلب عليه، فاعتبرها الحجاج من حسد الإخوة لبعضهم عندما يصيب أحدهم شرفا لم يصل إليه الباقون. وتشير رواية أبي مخنف أن عبد الرحمن اتجه إلى ما وجه له وفتح مناطق شاسعة وغنم مغانم كثيرة، ولم يلتفت إلى كتاب رتبيل الذي طلب الموادعة، ثم توقف عن التوغل في البلاد وأجل إتمام فتح مناطق جديدة إلى أعوام تالية، وكتب إلى الحجاج بذلك. وذكر في رواية أخرى أن الحجاج سفه رأيه هذا وأمره بالمضي في الفتح أو التخلي عن القيادة، فعرض ابن الأشعث على الناس ما أرسل به الحجاج من تسفيه رأيه الذي رآه وطلب مشورتهم، فخلع الناس طاعة الحجاج. وذكر في رواية تالية أنهم لم يذكروا خلع عبد الملك. وذكر في رواية رابعة أنهم عادوا فخلعوا عبد الملك بخلعهم للحجاج. واكتفى خليفة ابن خياط بالإشارة إلى أن عبد الرحمن ابن الأشعث دعا إلى خلع الحجاج في سجستان، ثم عزم على المسير إلى العراق، وأنه كلف رجلا قاصا يتنقص من الحجاج ويدعو الناس إليه وكساه ووصله لذلك، وأنهم دعوا إلى خلع الحجاج دون ذكر عبد الملك. أما صاحب الإمامة والسياسة فإنه يذكر أن عبد الرحمن توجه إلى سجستان وهو مصر على خلع الحجاج، ولكنه أخفى ذلك حتى مضى عام، فأظهر خلعه للحجاج وطلب من أيوب بن قرية التميمي، وكان رجلا مفوها كليما، وكان في عسكر الحجاج، طلب منه أن يكتب له رسالة إلى الحجاج يخلعه فيها، فكتب له. أما ابن أعثم فذكر أن ابن الأشعث سار بجيشه وهزم في طريقه إلى سجستان أحد عمال الحجاج الذين خرجوا عليه، ولما وصل سجستان أقام بها، فأرسل إليه الحجاج يستحثه بالمسير إلى رتبيل ومقاتلته، وابن الأشعث يطلب منه التريث. ثم كتب ابن الأشعث إلى رتبيل يهدده ويتوعده، فكتب رتبيل إليه بالطاعة، وعزم ابن الأشعث على الخلع والعصيان، وكره الدخول في أرض العدو لما رأى من جموعهم الضخمة، فكاد مكيدة كسب من خلالها ميل القادة الذين معه له وبغضهم للحجاج، ثم وافقوه على خلع الحجاج وعبد الملك. ثم خضب ابن الأشعث في الناس وأظهر مساوئ بني مروان والحجاج، وقام أولئك القادة يؤيدونه ويطلبون خلع الحجاج. هذه بعض الفروق الأساسية بين رواية أبي مخنف وبين ما نقل عنه غيره ممن لم يعتمد على رواياته أو لم ينقل عن تاريخ الطبري. ولا بد من الإشارة إلى أن التطابق الكبير بين رواية الواقدي التي نقلها ابن كثير وبين رواية أبي مخنف التي عند الطبري، وهذا يقودنا إلى الظن بأن الواقدي لا يبعد أن يكون نقلها عن أبي مخنف. ولا بد من الإشارة إلى أن أبا مخنف لم يتعاطف مع ثورة ابن الأشعث، وعندما عرضت رواياته في مقابل النقولات التي وردت من طريق غيره لم أقصد ترجيح إحداهما على الأخرى، بل أردت عرض وجهات النظر المختلفة حول هذه الثورة. الخاتمة. نتائج البحث: 1. انتهاج الروايات التاريخية الشيعية وبخاصة الغالية منها خطا عاما يوافق المعتقدات والأسس التي قامت عليها عقيدة الشيعة، والاستخلاص الحقائق من تلك الروايات لابد من التنبيه لذلك المنهج وتجريد الروايات منه. 2. اقتصر اهتمام غلاة الشيعة بالأحداث التي لها ارتباط بمعتقداتهم أو تختص بالكوفة والعراق، حيث أنهم نقلت معظم أحداث تلك المنطقة، وذلك لأنها مركز التشيع ومنها انطلقت مبادئهم وحركاتهم. 3. نجد في الروايات الشيعية التاريخية بعض الأمور التي وافقت الروايات الصحيحة، ولكن مثلهم مثل الكهان الذين يأخذون من مسترقي السمع من الشياطين الخبر الكاذب ويخلطون معه 100 كذبة. 4. غلاة الشيعة يستغلون بعض الحقائق ليصوغوها بما يوافق هواهم. 5. يستغل غلاة الشيعة مواطن الاختصار في الروايات الصحيحة والتي تكون مجالا للدس فيها، فيستغلونها لخدمة عقيدتهم ومذهبهم. 6. الكم الهائل للروايات الشيعية التي تضمنتها المصادر السنية. 7. رغم كثرة الروايات التاريخية الشيعية في المصادر التاريخية المعتمدة عند أهل السنة، إلا أن تلك الروايات كانت أهون بكثير من الروايات التي تناقلتها المصادر الشيعية البحتة. 8. اعتماد المصادر التاريخية على الروايات الشيعية في حوادث مختلفة من التاريخ، ولعل من أهم الأسباب لهذا الاعتماد الكبير عليها عدم وجود الروايات المقابلة التي تعطي التسلسل التاريخي للحدث كما تصوره الرواية الشيعية. 9. هذا التشويه والتزييف للتاريخ الإسلامي من قبل الشيعة تأثر به كتاب التاريخ قديما وحديثا، فتجد في الروايات المنقولة من طرق ضعيفة رغم أن رجالها ليسوا شيعة، ولكنهم ينقلون ما يوافق روايات الشيعة، فلا يستبعد تأثرهم بروايات الشيعة. 10. ضرورة مراجعة كثير من الأخبار المشهورة في التاريخ للتأكد من صحتها، فليس كل ما هو مشهور صحيحا. 11. عدم تجاهل جانب التشيع في غير الغالين فيه، فرغم عدم غلوهم إلا أنهم ينقلون ما يوافق تشيعهم. 12. إن هذا البحث يحتاج إلى بحوث أخرى متخصصة في الأحداث والجوانب التاريخية تتبعه لاستكمال جوانبه، وحسبي أني وضعت اللبنة الأساسية فيه. تم بحمد الله. في نهاية الكتاب يوجد عدة فهارس: فهرس الآيات القرآنية الواردة في الرسالة، فهرس الأحاديث النبوية الواردة في الرسالة، فهرس الأعلام، فهرس أسماء الكتب الواردة في المتن. وهذه الفهارس تبدأ من الصفحة 416 في الكتاب الموجود بصيغة PDF في التعليق الأول لمن يرغب بقراءتها. وبهذا نكون قد وصلنا معا إلى نهاية الكتاب. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم، وأشكركم جزيلا على صبركم ووقتكم، والحمد لله رب العالمين.